السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، صوت في صوت. السلام عليكم. عبد الله، حد ياخد المايك يا شباب، حد يطلب المايك، حد يطلب المايك عشان ايه، يقول لي في صوت ولا ما فيش صوت، عشان انا ما اعرفش. انا فعلت 5G وقاري 5G عندي على النتورك عشان ايه، ماشي كده عندي، فاعتقد يعني ان هي كده افضل. تمام زي الفل. انت كده دفعت الاشتراك باين. هو زي الفل. اشترك يا عم الحاج، ما ينفعش اشترك فاتورة. ايش كمل بقى، انت ما تتكلمش في حاجه مشتركه. يعني الجدل هو ان انت هيفضل شغال عادي. هو انا اعمل ايه؟ طيب انا يعني اقول ايه؟ طيب قول لي اقول ايه؟ طيب قول لي. ممكن نتكلم عن هل سيحقق منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم تحت قيادة حسام البدري؟ بس حسام البدري اللي صراحة أنا قلت لك حسام البدري هو اللي عنده مشكلة، كل الناس بتقول حسام البدري هو اللي عنده مشكلة. يا جماعة والله الجهاز كله هو ماسكين في حسام البدري بس. الله المستعان. ف ف ف يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف. اما بعد، فالموضوع الاحداث دمها خفيف، يعني احداث المنطقه دمها خفيف. موضوع ضربه قطر ده مش مزعج مؤثر ولا اي حاجه، هو يكاد يكون شكل صدمه الناس، يعني صدمه كثيره وتحمل الشعوب. يعني الخليجيه افتكرت ان هي في الحمايه، فهي في امان، وطالما بتنفذ تعليمات الاسرائيل في حماس فهي في امان، ما تستضيفيش حماس فهي امان، استضيفي طالبان المفاوضات فهي في امان، استضيفي قواعد عسكريه عندك فهي في امان. فده شكل معين لاخوه القومجيه العرب والاخوه الاسرائيل والاخوه الابراهيم والاخوه اللي مش عارف البتاع، عمالين يضربوا اخماس في ازداز. الله بيحاول للمقتله، طبعا هيعمل ايه؟ يعني انك فجاه الناس اكتشفت حتى العجز، الصيحه العربي اكتشفوا حاله العجز، حاله العجز والقهر اللي هو فيها. يعني كانوا فاكرين ان غزه دي بقى ايه، اسرائيل بتفرض سطوتها وقوتها عليها، صراحه بقى لها 17 سنه محتلية أرض فلسطين وبتاع، وده شعب أعزل لا يملك طيارات وجنود ومش عارف. فشفت اللي عملوا في إسرائيل هي بعيدة عنها، وبعدين لما تضرب لبنان تضرب سوريا شايفين إيه الزق أصلا ولا أصلا. لا الموضوع برضو لا مش كويس خالص، يعني كده لك دقيقتين اهوت في تقاطيع مستمرين. اتحرك ولا اعمل ايه؟ مش عارف بصراحة، طب بص انت كده لازم يعني. تتم طيب بكرة دوت. لا هو الصوت بايظ خالص، يعني لو في طب حد عنده صوت كده كده الصوت كويس ولا ايه؟ كده كويس، كده انا كده شغال كويس. كده كويس. طيب فالشعوب عايشة حالة صدمة، يعني او الناس عايشة حالة صدمة، لان زي ما كنت بقول يعني معتقدين ان اللي في غزة حصل في لبنان حصل في سوريا، مش هتجري الأحداث عليهم إن إسرائيل غزة واستغلت الغزاويين من 17 سنة الجيش شوية سلاح خفيف على فتصورت اتكونت عندها صورة يعملوا إسرائيل زي ما بتعملوا في فلسطين بشكل عام، يعني مش هيجي عليهم، يعني مش هيجي عليهم. وظنوا ان العربده اللي هي بتضرب في سوريا، العقل الجمعي العربي شايف ان سوريا دوله ممزقه، مزقتها الحرب الاهليه، هي مش ثوره على فكره، او مزقتها الاباده اللي عملها بشار والتقسيم اللي حصل فيها، شايفين ان لبنان اصلا مش دوله ولا ذات سياده، فوجات نظر الناس المبنية على كده ان هم شايفين ان دي مش دول، وان عادي يعني ان تمدد اسرائيل فيها او ضرب اسرائيل فيها امر عادي، ان هي لا تمتلك جيوش ولا تمتلك قوة عسكرية ولا حاجة زي كده. فلما جت حصلت حصلت صدمة ايران، بدأت الايه يعني بدأ الالارم، الضوء الاحمر ولا الضوء بتاع يظهر في عيون الناس وبتاع. بس كان يعني هو شيء متبادل، وايران اثبتت شيء من القوة واسرائيل اثبتت شيء من القوة، والموضوع اتلم وسكتت الدنيا وبتاع. جت ضربة قطر بقى يعني جننت العقل العربي الجامع، يعني ان هي رسول العرب العقل الخليجي والعقل الدول اللي هي زي المصريين وبيت الدول، يعني الشعوب بتاعتها عايشة صدمة. انا والله ما بكذب يعني، الناس عايشة في حالة صدمة، اللي هو قطر في عرف الناس اللي هي يعني الناس اللي فاهمة سياسة كويس قوي، كله أغلبية الشعوب أو أغلبية الناس فكرها إن الدول العربية كلها تحت الحماية الأمريكية بما يتواجد فيها من قواعد عسكرية، وإن الأمريكان هم اللي بيحموا الدول دي وبيحكموا الأنظمة والحاجات دي كلها. لكن الفكرة بقى البشعة أو الفكرة اللي هي حقيقية فعلا، يعني دول زي قطر لا هي مش تحت السيادة الأمريكية، دولة زي قطر هي عبارة عن قاعدة عسكرية أمريكية وقاعدة إعلامية أمريكية وإلى آخره، يعني وإلى آخره بتستضيف المفاوضات مع طالبان، بتستضيف الوفود مش عارف، بتقيم حماس على أرضها، فهي بتمثل قطر كأنها قاعدة عسكرية، قاعدة عسكرية أمريكية فعلا، يعني مش مجرد إن هي دولة خليجية بمالها وبفلوسها وببترولها وغازها وبتاع، فبتكتسب الحمايه من اللي بتدفعه الامريكان. فدي الصوره الحقيقيه، يعني دي الصوره الحقيقيه لقطر. لذلك لما تم استهداف قطر انا بالنسبه لي يعني ما جاليش صدمه، يعني عادي شايف ان هي دوله ذات سياده، يعني شايف ان هي مجرد قاعده عسكريه وبتنفذ الطلبات بتاعه. بس هي الرساله اللي حصلت من وراء ضرب قطر، الرسالة الإسرائيلية اللي حصلت من وراء ضرب قطر، إن العدو الحبيب اللي صاحب المستقر اللي معاه فلوس اللي بيدعمني اللي مواقفه معاه مايعة اللي مواقفه ضدي، أي حد أنا إيدي طايلاه بضربه، أي حد أنا إيدي طايلاه بضربه. بمعنى يعني إيه الفكرة؟ فكرة إن إسرائيل عامل زي الطفل الصغير المدلل، الطفل المدلع ده اللي هو إيه ماما بتلعبه فمتضايق منها راح مديها بالقلم، بابا اللي بيشيله ويجيب له الحلويات ومش عارف ايه راح لطشه هو كمان بالقلم، المهم انا عايز اللعبه بتاعتي، انا عايز الحاجه بتاعتي. فايه مشيت بالكونسبت ده بالمبدا ده اللي هو مبدا ايه، انا عايز الحاجه دي تحصل، انا عايز اختان قاده حماس، عايز اصفي قاده حماس، عايز اصفي قاده فلان، عايز اعمل اي حاجه. مكانهم مين؟ مكانهم متواجدين فين؟ متواجدين في قطر. طب هم متواجدين في قطر من غير علمك؟ لا. متواجدين في قطر من غير علم امريكا؟ لا. ما انتوا اصلا الوفود التفاوضيه بتاعتكم الهزليه والمسرحيه اللي كانت بتحصل من اليهود، يعني كانت بتقابلهم، تقابل الوفود الحماس في قطر وبتحضر طاوله المفاوضات في قطر، وبيجي الوفد المصري يحضر في قطر والوفد القطري والوفد الامريكي والوفد التركي، الناس كلها يعني. فالمقصد ان هي حماس متواجده كمكتب سياسي على ارض قطر بعلم وبموافقه ورضا وبقبول وبدعم. فانت كل ده تغدر بيه فجأة وتنهيه فجأة وتضربهم تختلهم او تختل مجموعة من، انا لحد دلوقتي والله يعني معرفش الاخبار عندي مش صحيحة او معرفش ما وصلتش لمين اللي مات فعلا، يعني هو المعلن خمسة بس، هل ابن خليل الحية مش عارف نضال مين أربعة، بس هل حد من قادة حماس الكبار اغتيل؟ أنا معرفش. هل صدر تصريح فيديو أو صوتي لي؟ أنا معرفش والله حقيقي، يعني لأن أنا بقالي يومين مش مركز قوي يعني ملخوم في حاجة، فمعرفش فعلا مين اللي اتقتل ومين اللي ما اتقتلش. فحد عنده معلومة مين اللي اتقتل؟ إيه؟ أيوة، اللي اتقتل فرد أمن قطري وثلاثة من مكتب السياسي لحماس، يعني ناس مش مشترين في حماس، يعني رئيس مكتب الحياة تقريبا، واحد تاني كان مرافق لي كده، يعني هم ثلاثة أو أربعة من حماس وواحد فرد أمن قطري. ده مؤكد يعني؟ ده مؤكد. طب بالنسبة لخالد مشعل، هل ظهر خليل، هل ظهر اي حد من المجموعة اللي كان يقيل ان هي كانت موجودة؟ ظهروا النهاردة في الجنازة مع امير قطر. يعني ظهروا، يعني ظهر وهو واسمه التخين ده، اسمه ده بيقول اراء غريبة، ده اسمه ايه؟ طب كويس، يعني كويس. فالقصد طيب، قالت لك ان قالت لك ان خالد مشعل كان يعني في مرمى الهدف يعني، بس هم ما رضوش ان هم يختلوه بسبب ان هو يعني بيسعى في المفاوضات لحوار اللي هو التسليم، يعني اللي هو يهدد الدنيا يعني من الاخر، فده بسبب ان هم منعوا اختياره يعني. القناه العبريه تقريبا الجزيره كان زيها النهارده يعني. طيب انا وجهه نظري صح او غلط بقى، هي وجهه نظر بني ادم يعني، في العالم النسبي اللي احنا عايشين فيه ده، فكل واحد مسموح له ان هو يقول وجهه نظره. فانا وجهه نظري ان ما يدور عليه او ما يدور عليه الاعلام او ما يدور عليه الكلام كله على موضوع الرهاء، الموضوع المفاوضات والحاجات دي، انا شايف ان كل ده كلام هزلي من داي 1، وانا شايف ان كل الكلام ده تهريج وسخافه. اسرائيل لا فارق معاه رهائن ولا فارق، ده اللي بيتم تصديره للعالم، ده اللي بيتم تصديره ليك انت عارف، ولا فارق معاه مفاوضات ولا فارق معاه اي حاجه من الموضوع ده كله، هي كل ده كسب وقت. واثناء كسب الوقت يعني، احنا النهارده احنا بنتكلم في 7 اكتوبر، خلاص احنا النهارده ب 12، يعني داخل فاضل اقل من حوالي 20 يوم ونكمل سنتين مقفولين. السنتين المقفولين ده ايه نتائج التفاوضات اللي حصلت؟ يعني ايه نتائج المفاوضات اللي حصلت؟ ايه النتيجه المبشره او الجيده؟ ولا حاجه، بالعكس اسرائيل مستمره في القتل. حتى الاعداد اللي بيتم عدد القتلى ومن نحسب منهم شهداء، عشان بس ما حدش يقول ان هم، بس هي كلمه قتل عموما يعني، ان هي اصلا الكلمه المستخدمه القران ذات نفسه، ان موضوع شهيد ده موضوع مختلف جدا واللي بيحدده الله سبحانه وتعالى يعني. فاخيرا اللي قلنا حسابهم، بس اهم موضوع بقى اطلاق لفظ الشهاده دي على اي حد معدي في الشارع، اي واحد، ده مش كده الموضوع، مش خالص يعني. ناس جاهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو عين الجهاد وحق الجهاد، وهو ده الجهاد، هو ده اللي هو ده كان لسه نازل يعني، اللي هو الجهاد اللي لسه نازل اول فيرجن منه، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، مش اللي هو يعني خلاص اتقتل بتاع الله يرحمه، في النار النار. فاطلاق لفظ بقى اللي هو موضوع شهيد، ده اي حد رايح جاي ده من الخلل العقدي، الخلل الديني عند المسلمين، خلل ديني محط. ما بقولك موضوع الشهيد ده اللي بيحدده رب، لان فكرة ميت شهيد او شهيد ده عمل قلبي مرتبط بالنية القلبية بتاعت الانسان، والنية القلبية لا يعلمها لا ملك مقرب يعني، لا نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا اي حد يعرفه. ليه؟ حتى برضو يعني من الاشياء اللي لازم يعرفها، ان النهاردة الملائكة الكتبة اللي قاعدين بيكتبوا الاعمال حسنات او سيئات، هو بيكتب العمل، هو مبرمج ان ده حق، دي حسنة دي سيئة، هو بيكتبها. اما تقديرها مقبولة او لا، يعني انا النهاردة صليت، سيد دلوقتي قمت صليت ركعتين لله، حلو كده الكلام، هو الكتبة كتبوا ركعتين، اكس محمود صلى ركعتين، طيب مين بقى يعلم، مين يعلم ان هي لله صرف، ومين يعلم ان هي رياء صرف، ومين يعلم ان دي لا عمل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فده تعريجا بس على ايه، يعني ليه انا ما بستخدمش كلمه شهيد زي ما الناس كلها بتستخدمها، ان اصلا خطأ كبير يعني، كافر او مسلم بس تروس سيره ان هو شهيد، الموضوع مش كده، هي مش عزبه يعني، هي لمؤاخذة الكلمة هو في دين، في حياة، في نصوص، في قواعد دينية احنا محكومين بيها. انا النهارده اقول لك ايه، المطون شهيد وغريق شهيد، ده معلش مؤاخذة في الكلمة، المطون شهيد والغريق شهيد والبتاع، هم شهداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون شهداء في امتي، قالوا من مات في سبيل الله، قال اذا ايه، عدد قليل يعني في او قال رسول الله في الغرق والهدم شريط شهيد والغرق والخرج في السعي في الرزق كسب الحلال شهيد. طب انت النهارده واحد بيصيف في الساحل ولا واحد خارج في رحله لمؤاخذه في كلمه واخد واحده وماشي في البحر مسلم ما فيش مشكله فما غير يعني في بحر وكان على معصيه هتقول لي ده غرق وشهيد انت بتعرف منين انت عارف منين واحد مات مبطون وواحد كان بيشرب خمره والخمره عملت له تلاف في الكلى عنده وبوظت له الكبد عنده فحصل له استسقاء ومات مبطون هو عشان بيشهد ان لا اله الا الله ويقول محمد رسول الله خلاص انت حكمت له بالشهاده الموضوع مش كده الموضوع مش كده ده يعني انا بتكلم في امر بسيط يعني هو مش بسيط هو امر عقدي وامر ديني فانت النهارده الناس شغاله تيكي تيكي شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد ايه بس ممكن ما كانش اصلا بيصلي ممكن يعني معلش هم كل اهل غزه بيصلوا ومقيم الصلاه وحافظين القران وختمين وبيجاهدوا لا هو في كتير الوف منهم ما بيصليش زي حالنا في مصر زي حال كل العرب زي حال اغلب المسلمين ما بنصليش فانت النهارده العهد الذي ما بيننا وما بينهم الصلاه من تركها فقد كفر فانت حضرتك النهارده ما بتصليش وجه اسرائيلي قتلك قتلك هو انت مظلوم قتلت مظلوم ما خدتش لقب شهيد ما خدتش لقب شهيد يا عالم انت ممكن تدخل النار اصلا انا ما كانش بيصلي او ما كانش موحد لله سبحانه وتعالى او كان او كان او كان او كان او كان هو مش عشان انا فلسطيني واليهودي بيقتلني فخلاص انا في الجنه وبقيت شهيد ده اسمه عبس اسمه تهريج اسمه اصلا هزار يعني ده اسمه هزار وعبس وتهريج وقله فهم وقله دين ده مش قله فهم ده غباء ده غباء غباء انت مش فاهم دينك ومش فاهم ربك انت بتتقل على الله اصلا يعني فكره ان انت تقول ده شهيد فلان شهيد طب انت هتقول ربنا ده شهيد ولا مش ده شهيد الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي يعني الراجل اللي هو قاعد هو اخوه الراجل اللي هو كل شغاله ولا ايه في ايه شغاله الاسبيس وانا راحت فين فغيت وانا وصلنا لحد فين طيب عشان انا كل شويه يديني ريكونكت ما اعرفش بقى بس غير طيب ففكره ان انت تطلق على اي حد شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد وانت بتتقل على الله يا حبيبي انت بتحكم على ربنا ده شهيد وما تقول ده في اهل النار ده فده جزء الخطا العقيده خطا العقيده مهلكه الخطا في العقيده اصلا مهلكه الواحد في حد ذاته مهلكه فالعمليه مش على الاطلاق فالمهم بس نرجع الفكره اللي بنتكلم فيها فدوله زي قطر هي مش دوله هي عباره عن قاعده عسكريه امريكيه المثير في الامر بس او المدهش في الامر اللي هو السماح الامريكي لاسرائيل ان هي تضرب او تختال حد في حمايه امريكا يعني قادة حماس المفترض ان هم قاعدين في الحماية الامريكية بدعم امريكا بموافقة امريكية برضا امريكي الوفود بتاعت العالم كلها لما بتحب تقابلهم بيجيلهم في قطر وقطر قلنا هي اكبر قاعدة عسكرية الشرق الاوسط اللي فيها القاعدة العديد بس هي ذات نفسها كدولة هي قاعدة عسكرية فالمثير في الامر والمثير للدهشة مش ضرب دولة عربية ده عادي امر عادي يعني الصدمه اللي حاصله للناس اللي هم ليه لان هم عايشين في فكر غبي شويه وفكر قومي شويه وفكر معفن اوهمهم يعني الحكم الانظمه اوهمت الدول دي الشعوب بتاعه الدول دي ان هم عايشين في دوله ودوله ذات سياده ودوله لها كلمه ودوله لها وزن ودوله مش عارف ايه واصلا اضخم بلد فيكي يا منطقه في ال 22 دوله ولا ليها اي قيمه بنظامها ولا بشعوبها ولا بحكامها ولا بحكوماتها ولا بإيراداتها ولا بمصادرها ولا باي حاجه طبعا انا الكلام هيبقى تقيل ودم بس هي حقيقه من اصلا في الدول او في الحكام او في الحاجات دي يملك قراره مين اللي بيعمل القرار يا جماعه يعني مثلا في مفهوم الامن القومي في العالم كله تمام، ان حدود الامن القومي بتاعتك مش تتجاوز الجار بتاعك، انت ممكن تتجاوز العشر جار. يعني النهارده هضرب مثال بسيط، هي روسيا شنت الحرب على اوكرانيا ليه؟ فيما يقال ان هي اوكرانيا كانت عايزه تدخل نيتو، عايزه لسه تدخل نيتو يعني كتش. ليه تدخل نيتو؟ قالت لك لا ده انا عايز احمي الامن القومي بتاعي من توغل النيتو علي، طب انت او من توغل اوروبا علي، في فاصل ارضي ما بيني وما بينك، دخلت الارض دي احتيتها وضربتها وعملت قمت حرب وبتاع عشان انا احمي الامن القومي بتاعي، يعني عشان انا احمي الامن القومي بتاعي. فاي دوله في العالم عارفه ان حدود الامن، يعني امريكا مثلا، امريكا حدود الامن القومي بتاعها ما تصل اليه اساطيلها البحريه وقواعدها العسكريه، هي دي حدود الامن القومي بتاعها. هي دوله في العالم كده الامن بتاعه القومي لا تقف اصلا عند الحد المرسوم بالخط ده مرصوص على الخريطه، ولكن هي فيما بعد ان بمسافات تبتد الدول اخرى ان هم ممكن يقيم احلاف ويسيطر على دول ما بينها ما فيش حدود فاصله، في حدود تماس ما بينها وما بين الدوله دي، وممكن يكون بعدها مثلا ب 10 15 دوله، بعدها ب 1000 ب 5000 و 10000 و 20000 و 100000 كيلو، وهو مقيم معاها حلف او محتل جزء منها او الى اخره، عشان بيحافظ على ايه؟ على امن قومي، امنه كدوله وقومي، الامن القومي. هنا عندك مفهوم الامن القومي عندك اصلا هنا في الدول العربيه بتاعتنا محدش يفهم عنه حاجه، يعني كدول هي مش فاهم حاجه، هو فاهم ان حدود الامن حته السلك اللي هو السلك ايه اللي على الدوله، حدود الدوله بتاعته اللي على حدود الدوله بتاعته، هو ما قدرش يتجاوز الفكره دي، هو مش قادر يتجاوز الفكره دي، هو فاكر ان هي اخري السلك ده. فطبعا لا في مفهوم امن ولا في مفهوم امن وطني، ومن ضمن ما في امن وطني اللي هو او الامن القومي عدم سماح للدول بالتوغل عن طريق السفارات بتاعتها وعن طريق الدبلوماسيين، والتوغل هنا والتوغل هنا والتوغل حتى في الجامعات والتوغل في الاعلام والحاجات دي كلها، كل ده جزء من القوم، يعني ده كل ده جزء من امن لمؤاخذه من اصلا، يعني اصلا عنده حاجه فكره اسمها فكره امن قومي حقيقي فعلا مفيش. ليه؟ لان هو اصلا محجم داخل اطار، والاطار معين ده هو شغال جواه بينفذ. يعني من المضحكات اللي عايز اقولها دلوقتي، قناه الجزيره شغاله، الجزيره المباشره بتاع بتنقل الحدث، جلسه مجلس الامن اللي منعقده والامم المتحده على قطر تنقلها، انتهى ان انا مش قاعد على ارض الدوله دي، ولا ان الدوله دي تملكني، ولا اصلا هل ثاني اللي هم حكام الدوله هم اللي بيديروني، لا خالص، انا بتصرف في حاجه ثانيه خالص، بتكلم بوثق الجزيره قبل ما قطر تضرب، فبنقل الجلسه قبل ما يبقى اعتداء على ارضي، اللي هي كاني ما حصلش اعتداء على ارضي، وكاني ما حصلش اعتداء على دولتي اللي انا تحت سيادتها. فانت متخيل انت حجم الخزلان وحجم اللي بيحصل، ان انا حتى ما خدتش نزعه كاعلام في الدوله دوله قطر ان انا اهاجم اللي ضربني، انا بنقل جلسه الامن بمنتهى الحياديه، وبنزل بصوا والغريب ان هو منزل مثلا مندوب اسرائيل وبتاع بيبص رساله اللي هو ايه يا جماعه، انا حيادي هذا مالي ومين ايه؟ انهي عقل؟ انهي يقول ان انت حيادي ومهني وانت ارضك مضروبه؟ دي مش سن ان بي سي بتهيمن على الارض عشان نقول حيادي، دي قانون ملك الحاكم اللي تم اعتداء على ارضه ودم اعتداء، طبيعي جدا هتخرج تزيط وتصرخ وتزعق والصهيوني والمهيوني، لا موضوع خالص. ثبت لك ايه؟ ثبت لك ايه من نقطه، سيبك من الصياعه في الامم المتحده وحصل وشد وكلام كل الفكره اللي هو ايه؟ المطفل اللي هو ايه؟ شو المعتاد. انما موقف الجزيره هي نقلت لك الموقف الحقيقي للدوله، نقلت الموقف الحقيقي للدوله ايه؟ ماليش سياده عامل حاجه ولا ليك. ولا ليسوا في حاجة. أنا تعلمته خلص أنا بنفذ إيه. فأنت النهاردة عشان تيجي النهاردة إن الدول دي تعمل إيه وهي بتقول إيه وإيه قومي وإيه هي طبعا مش موجود موجود مش موجود مش موجود في التاريخ في الخريطة. فالدول دي أوهام الغبية اللي أنا من ضمنها. تمام صوت وفي الصوت في صوت بس بيقطع مش عارف اعمل ايه والله ما عارف اعمل ايه. انا قاعد يعني عايز اقول لك حواليا كميه محطات شبكات محمود بالعبيط يعني ومشحون وعندي اصلا فاتوره والدنيا حلوه يعني ما اعرفش في ايه اللي بيحصل. هو شويه ظبط وشويه قطع فكان الفتره فاضي كلها كان كويس قطع اخر اخر كام اخر اخر دقيقه ماشي. فقال هي ايه قعدت تقطع قاعد في مكان توح كده في صوت ولا راح ولا ايه؟ كده كويس كويس كده كويس ايه كده كويس. طيب فبقول ان موقف قناة الجزيرة اللي عملته من في نقل الجلسة بتاعت مجلس الامن او في التعليق بشكل عام على الاحداث اللي حصلت بيثبت حاجة واحدة بس يعني احنا يثبت ان هي دولة لا حيلة لها ولا قوة ولا تملك من امرها حاجة لدرجة ان الاعلام الاعلام معروف ان هو ده زراعة الدولة فتوصيل الرسالة يعني اي دولة في العالم لازم يكون عندها اعلام عشان توصل وجهة نظرها ورسالتها والحاجة اللي بتحصل دي كلها. فلما يخرج اعلام الدولة النهاردة اللي تم الاعتداء عليها سيبك من مين اللي اتقتل بس ان النهاردة ان انا اقصف دولة واعتدى عليها ويخرج اعلامها الرسمي ما هي الجزيرة دي تعتبر اعلام رسمي للدولة يعني ويتعامل بمنتهى البرود ومنتهى الهدوء ومفيش حتى اي نزعة ده يقول لك ان اللي حصل كله على بعضه فوق يعني اللي حصل كله متفق عليه وان اللي بيحصل دلوقتي من جلسة مجلس الامن متفق عليه. لكن للأسف بقى المعضلة الكبيرة والمشكله الكبيره بالنسبه لي هو في صوت ولا مفيش في صوت اه طيب المعضله الكبيره اللي بالنسبه لي انا دلوقتي حاجه واحده بس المعضله الكبيره بالنسبه لي دلوقتي ان اللي بيحصل دلوقتي في جلسه مجلس الامن وكلمه مندوب اسرائيل واللي نقلتها الجزيره كامله بحذافيرها بدون اي تعقيب عليها ولا حاجه يعني الجلسة دي معمولة لتلميع إسرائيل. الجلسة دي لو حد يشوفها معمولة لتلميع إسرائيل إيه؟ صح إسرائيل بتقول لك أنا هضرب أي حد في أي وقت يعجبني واللي تشددني يتكلم وده اللي بيحصل. ما هو دلوقتي أنت النهاردة خارج بتستخدم جمل قديمة ومحفوظة ومتكررة صح؟ أجب أي مكان أنت خارج بتقول إيه أجب ودين وما ينفعش والاعتداء وكلمتين إيه اللي أنت بتقولهم اللي هم التابو المحفوظ القديم. الرجل اللي هذا خرج رد عليك قال لك إيه استعاد من الذاكرة قال لك ده في جملة قالت لخطر جملة مرعبة. هو بيقول له إيه أنت قرري إن أنت يتسلميهم يتطرديهم لان انا كده كده هخش اغتالهم اضربهم تاني عندك. انت شوف انت قال كده امبارح. طيب انت بقى لا ده هو قال كده ايه كرئيس وزراء بصراحه تصريح انما تيجي في اكبر كوميونتي في العالم ومجلس الامن وجلسه معقوده مخصوصا والحاجات دي كلها والناس كلها بقى قاعده مشدوده ايه اللي هيحصل تيجي تخرج بمنتهى الصلف ومنتهى البجاحه تقول انا هعمل وهعمل وهعمل وكل عمال يقول لك ايه انا اشجب انا ادين موقف الصين ما هو مش عارف ايه. طب انت كده بتعمل ايه؟ كده انت بتزيد تلميع اكتر، انت كده بتتلمع، انت كده بتتلمع. هيخرج اقصى حاجه ممكن تخرج من مجلس الامن ايه؟ اقصى حاجه ايه اللي هيحصل؟ قرار ادانه ولا ليه قيمه اصلا؟ ها أه؟ ولا ليه قيمه هو المجلس الامن ده، ولا ليه قيمه، وقدام اصلا كتير 5 6 سنين مش هيبقى في حاجه اسمها مجلس امن اصلا. مجلس الامن ولا ده أمم المتحدة ولا امم متحده ولا كل المنظمات دي تقريبا بقى لها من 5 6 سنين فاتوا هي تقريبا فاترينا، ولا ليها اي قيمه ولا ليها اي عزه. وعايز اقول لك انا شايف ان أنا أقول لك مش من 5 6 سنين فات، عارف مش من 5 6 سنين فات، عارف من إمتى؟ أيام البوسنة؟ من أيام أحداث 11 ست، لا من أيام 11، لا سيل بوسنة يعني إيه، خدوا شوية مواقف لأنه خرجوا طلعوا برضه وضربوا يوغوسلافيا وخدوا شوية حاجات عملوا شو يعني. إنما من أول 2001 والناس دي كلها بتخضع لتنفيذ تعليمات معينة. الناس دي مش موجودة. لو تاخد بالك من 2001 من ضرب 11 سبتمبر، تمام، امريكا ما كانتش يعني قبل 2001 كانت حتى لما بتيجي تعمل العمليه، مثلا لما راحت ضربت في غزو العراق هي عملت ايه؟ هي عملت تحالف عربي دولي وخدت قرار، ما بقرار بفض النزاع والحاجات دي، وتدخلت في يوغوسلافيا في البوسنه والهرسك والحاجات دي كلها، صابوا المسلمين يذبحوا شويه، ولكن خدوا قرار وايه؟ وتدخلوا ونفذت القوه بتاعتهم. انما بعد 2001 لا مفيش. النهارده اعتدت اعتدت امريكا على الارض كلها، على الارض كلها، ولا حد قال لها انت رايح فين ولا جاي فين. فكسرت الامم المتحده دي والهاكس اللي معمول ده خلاص بقى يعني ايه، بان على هيئته. 23 اكتوبر بقى 23 هو القاضيه تماما، اللي هو نقل السوبر باور، نقل السوبر باور من امريكا في ان هي تفرض ايديها تعمل لها حاجه، نقلوا لاسرائيل. النهارده سنتين شعب اعزل بتقع عليه جرائم الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي القذر بتاعهم كامله متكامله، من اباده وتجويع وقتل، قتل على الحوايج وحصار وتهجير قسري وكل ما يطلق عليه داخل القانون الدولي جرائم حرب او جريمه حرب. تطهير، الاعداد اللي قتلت، الاعداد النهارده والله متجاوز ال 100,000 وال 200,000 على غزه، ما عندهاش حد يحصي. واحنا بنعد مات من العيله دي 5 6 فوق، ده مات كام؟ مات 10 النهارده، مات مش عارف ايه، غير المختفيين، غير غير غير غير يوميا 150 100 ده في الايام العاديه، 150 100 ده في الايام العاديه. فعدد الناس وصل عشان بتوه بس فكره ان انت بتقول لي جرائم الحرب مش جرائم الحرب، لا انت خلاص كل ما يمكن ان يطلق عليه لفظ جريمه حرب داخل القانون الدولي نفذت في غزه وفي الضفه، التهجير القسري، الاباده، القتل، التجويع، اللي الاوبئه، انتشار الاوبئه، الامراض، المجاعه، كل ده، الحصار، كل ده اسمه جرائم حرب ونفذت بالكامل. اديني قرار ادانه، ما خرجش قرار ادانه لاسرائيل لحد دلوقتي، مفيش قرار ادانه خرج لاسرائيل. ايه مشكله العالم ان مفيش قطب ثاني؟ دي مشكله كبيره قوي. يعني وان لو كان في دوله قويه تعرف تلجا لها ان انت تعرف تاخد قرار ادانه خلاص. حتى الصين دوله ما تعتمدش عليها، هشه الصين دوله هشه، دوله جبانه. فانت مجلس الامن هو في قبضه امريكا واسرائيل، يعني يعتبر هو ملك تمليك ليهم، واخدينه تمليك مش ايجار بس. فالفكره ايه؟ طيب يبقى اذا كل اللي بيحصل اصلا في مجلس الامن ده مش اكتر من ان هي ايه، الشغل اللي هو بيضخ للشعوب كل فتره، تمام، ان احنا متواجدين وصحيين وان المجتمع الدولي قائم بدوره والمنظمات الدوليه قائمه بدورها وكل حاجه، بس مش اكتر من كده. اما اللي بيحصل على الارض شيء تاني مختلف تماما، شيء مختلف تماما. احنا في برطعه، في قتل، في اغتيالات، في اباده، في كل حاجه. انت ليك ايه؟ ليك الشغل اللي قدامك بس. لا ده مجلس الامن يجتمع لا ده امريكا بتقول، لا ده في تصريحات كذا، لا ده في كذا. انت كل ده كل ده ولا ليه لازمه ولا ليه قيمه، انا مش دعوه. انت باشا بتقول لي النهارده حصل زلزال بعمليه 7 اكتوبر والاحداث اتغيرت، الاحداث اتغيرت او بعدين ايه اللي حصل؟ طب الشعوب النهارده، الشعوب النهارده كانت عايشه نشوه نشوه، النهارده الشعوب قاعده او الناس قاعده في احباط، في حاله احباط، الناس قاعده في احباط، كل عمال ايه بيدور على افكار، طب نعمل ايه؟ والنقحه القوميه خدتهم، لا ده احنا نقطع العلاقات، اللي احنا انا شفت واحد قال لك ايه، لا ده احنا نقطع البترول، لا واحد تاني إيه؟ يعني الناس اللي هي يعني فيرفايد، يعني مش الفيرفايد اكاونت اللي هي البترول ده بتاعهم اصلا، البترول ده بتاع امريكا، بس هي امريكا سايب لك كده يعني، امريكا الخليج ده كله بما فيهم كل دول الخليج ومحيطه، ودول المحيط الاستراتيجي دي عباره عن دول في سلسله امريكا. يعني انا احطك مطرح ما انا عاوز، احطك على المكتب، احطك على في اي حته في العربيه، انساك انت مش عايزه، انت هتيجي تمنع البترول بكره مش هسيبك اصلا. هو اصلا لا يجوز اطلاق عليها لفظ دول اصلا، لا يعني هي اصلا لا يجوز، لا يجوز اطلاق عليها لفظ دوله بمعنى الدوله. دي مزارع، دي مزارع، عباره عن مزارع، مزارع بتزرع فيها بقر، البقر ده بيتحلب وياخد اللبن بتاعه انا بستفيد بيه. بالظبط هي دي الدول، الدول الموجوده دلوقتي اللي هي الدول العربيه دي اسمها دول مزارع، عباره عن مزرعه، مزرعه والله ما بهزر، مزرعه. اللي هي مزرعه ايه يعني ايه؟ المزرعه دي بتربي فيها حيوانات عشان تنتج لك البان. حلو، انت بقى بتربي فيها نوعين من انواع الحيوانات، يعني العالم بيربي في الدول العربيه دي نوعين من انواع الحيوانات، اللي هو اللي بينتج له اللبن اللي هو بياخد منه الاستثمارات والبترول والفلوس والحاجات دي كلها، وايه تاني بقى اللي بيستهلك المنتج بتاعه. انت ما انت بتستهلك المنتج، يعني هو بياخد منك، بياخد منك كل حاجه. طب ما يا ريته مثلا وصلناه في دولة تانية أرخص، فبدولك بقى وانا وباخد مالك، يعني انا باخد فلوسك من ناحيتين. الناحية الاولانية من عن طريق اللي هي الانظمة ذات نفسها اللي هي بتديهم كل زي ما انت شايف بقى المليارات اللي بتدفع والحاجات دي كلها، وعائد النفط والموضوع ده والغاز والحاجات دي واستخدامه كأراضيهم كقواعد عسكرية وتأكيل الجنود وتشريبهم على حساب. ما هو انت فكرك انت القواعد العسكرية الأمريكية دي بتصرف على نفسها من جيبها يعني ولا ايه؟ بتصرف على نفسها من دم، من دم الشعوب، من دم فلوس الشعوب. والجزء الثاني ان انت حضرتك الشعوب بقى ذات نفسها، يعني احنا بناخد من الحكام فلوسها اللي هي فلوس الدول، يعني فلوس الناس، وبناخد من الناس ذات نفسهم بالفلوس اللي هو بالمنتج، بالبيبسي، بالكولا، بالكنتاكي، بالمنتاكي، باللبس، باللي باللي باللي بال. يعني انت اصلا كده كده عباره عن مزرعه، يعني كدول عربيه عباره عن مزارع بتنتج حيوانات، الحيوانات دي مفيده، حيوانات الحقل، الحيوانات الحقل المفيده الاليفه المفيده للغرب عشان يكبر وينتقوا و و و و الى اخره. دي فكره. فاصلا لا يصح اصلا اطلاق لفظ دول علينا، لفظ دول علينا. يعني يجي تاني طيب اهو الدول العربيه زي الحيوانات ايه، وبرده مش عاجبهم. لا انا عاوز، لا انا مش بقى ارضك كمان، انا هاخدك انت نفسك وهستعبدك. ليه بقى هاخد ارضك واستعبدك؟ لانه هو فيك وجهه نظره، هو خلي بالك هو اللي اسسك، يعني هو الغرب هو اللي اسس الدول دي، وهو اللي اسس الحكام وهو الانظمه الحاكمه، وهو اللي اسس خطوط الطول والعرض والتقسيم والحاجات دي كلها. انا من ايام الحرب العالميه الاولى بعد سقوط، بعد هزيمة الدولة العثمانية، تمام، اللي هي كانت الدولة المركزية فرنسا وانجلترا، وقبلها يعني قبل حتى قبل الحرب العالمية، يعني من اول هي بداية الضرب، يعني جت من بداية محمد علي اللي هو قسم الشرق عن الغرب. البداية كانت من صرف من نابليون لما انجلترا وقسموها مع بعضهم وكانوا بيتحاربوا، اتقسمت قطعة. الله يعني، فهو اللي مؤسسك، هو اللي بأسس الدول دي، وهو اللي حط الأنظمة. نظام آل سعود يحكم السعودية، نظام آل ثاني يحكم كذا، نظام آل نهيان يحكم كذا، ومفيش بقى اللي هي فكرة إيه، مفيش حتى تبادل. يعني أنا هو آل ثاني دول مش أكبر مش من أكبر القبائل، ولا آل سعود مش من أكبر القبائل، ولا الناس دي اللي هي من أكبر القبائل أو أكبر اكبر اعداد او اكبر ناس لها سطوه وسلطه ان هي تدير هي لوحدها وتنفرد بالحكم باستمرار وتتوارثه باستمرار. لا، مين اللي قال الكلام ده اصلا؟ اغلبهم اصلا يعني اغلب الانظمه اللي موجوده دلوقتي اصلا ما لهاش اساس داخل القبائل العربيه القديمه المتعارف عليها. انا وهو انا بقول لك يعني آل سعود دول ذات نفسهم ما لهمش نسب اصلا لقبيله من القبائل الكبيره زي تميم وقحطان والقبائل العربيه اللي موجوده، وكذا وكذا وكذا وكذا. النهيان وقال وقال وقال دول اصلا اللي هم رعاع وزباله القبائل العربيه، مناديب يعني الرعاع بتوع اللي هم اعراب العرب اللي هم البدو وحساله العرب اصلا وحساله القبائل العربيه، ولا ينتسب اصلا للقبائل العربيه شريفه او الاخر يعني من القبائل الاساسيه. عزيز السعود كانت شويه فيها بعد ما خان الاخوان وبتاعه اللي كانوا كان في أيوة شويه إيه؟ ما فيش شويه مماطله شويه لحس ايد امريكا انجلترا عشان يعرف يوصل اللي وصل له في الاخر وصل أيوة طيب. بعد هو عافر طيب. فاهم وعافر طيب. انما الباقيين ده لا انت كده تعالى انا هعينك فاهم عافر مش عافر بايه عافر عشان بس ايه بس سيبوني بس كده الحته اللي انا احكمها عشان عافر عشان هو مش ذو نسب شريف ولا ذو قبيله شريفه ولا اي حاجه عشان يركب الحكم بس، انما هو مش مش مش مش واخدها باستحقاقيه الموضوع ان هو مش واخدها باستحقاقيه لا هو واخدها بخيانه وتقديم الايه وتقديم الفروض بتاعه. طيب فهو اللي مؤسسك هو اللي مؤسسك وهو اللي بيديرك. يعني النهارده لما خرجت انجلترا وفرنسا دخلت امريكا مطرح، بس امريكا بقى مختلفه يعني وضع مختلف تماما يعني استعمار مختلف تماما ما علينا يعني. فهو بيديرك الاحتلالات السابقه سواء الفرنسيه او سواء البريطانيه وما تلاها من احتلال امريكا للمنطقه هي مش محتله بالقوه العسكريه يعني ايه حصل زي عمليه تطور داخل عمليه الاحتلال. الاول كان في الانجليز والفرنسيين محتلين بقوه السلاح، قوه عسكريه موجوده هي اللي بتحكم وهي وهي وهي وهي هي اللي بتدير وهي اللي بتعمل وهي. النهارده لا، النهارده بعد ما الوكلاء اتاسسوا تمام التمام والدنيا تمام دخلت امريكا بقى بتدير الوكلاء محتله، هي محتليه، هي الامريكان محتلين فعلا يعني محتل فعلي ما فيهاش نقاش. والأسوأ أسوأ احتلال لي مش بس حدة إن هو احتلال اقتصادي أو تواجد عسكريا أو بالقواعد العسكرية الحاجة دي، ده بالنسبة لي ده مش احتلال عادي، ده أمر مادي سهل إن أنت تقدر فيما بعد يعني تقدر تتخلص منه يعني تقدر تتخلص منه. لكن هو الأسوأ الاحتلال الفكري، الاحتلال الفكري والسياسي هو ده الأسوأ. الأسوأ إن ثقافته هي اللي بتحكم. معلش انا انا انا انا انا انا انا عايز اقول على حاجه، احنا دلوقتي بنقول على نفسنا مسلمين وبنشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام؟ احنا مقتضيات لا اله الا الله محمد رسول الله لا نقيمها اصلا. ليه؟ انت بتفكر بعقل اليهودي يا عم، بلاش اليهودي عشان ما تقولش النظريه معهم، انت بتفكر بعقل الغرب، تمام؟ فين بقى في كل حاجه في حياتك؟ في كل حاجه في حياتك. النهارده الغرب اخترع لك النسبيه وكانت نظرية علمية، حلو. النهاردة فلسفة النسبية بتحكم العلاقات ما بين البشر، الفلسفة بتاعت النسبية بتحكم العلاقات ما بين البشر، العرب والمسلمين نسبية، ماشي. فلسفة القومية اللي هو اخترعها هي اللي بتحكمك انت. بعد ما كنا بنقول زمان انا عربي، دلوقتي بقيت انت زي الغرب بالظبط وزي فلسفته. ده يقول لك انا الماني جنس اري، انا فرنساوي جنس مش عارف ايه، انا انجليزي جنس ساكسوني، انا مش عارف ايه كده. انا مصري، انا فرعوني، انا مصري مش عارف انا لا ده لا لا لا ده هي ليها بص هي ليها تدريج. هو ليها تدريج. التدريج الاولاني انت خرجت من بوتقة ايه الامه العرب المسلمه العربيه، بعد كده رحت داخل في امه العرب وضد الاتراك، وبعد ما دخلت في امه العرب قسمتها بفضلت محافظ على جملة العربية، الأمة العربية الأمة العربية الأمة العربية، وبعد كده فرطت منك وتقسمت الخليج والشام ومش عارف، وبعد كده راحت فرطة ومتقسمة تاني، فبقيت أنا لبناني وأنت سوري وده مش عارف داخل، وبعد كده كل واحد فيهم بقى يقول لك ايه بقى يرجع يقول لك إيه؟ انا بص بقى العوده الفكره اللي انت بتقول عليها دلوقتي عوده ايه؟ انا اشوري فاهم، انا فينيقي، انا فرعوني. يعني شوف بقى داخل التقسيم عماله تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل. فدي ده اللي هو ايه، ده العقل الغربي اللي انت بتفكر بيه. هو الغربي بيفكر كده، والغرب بيفكر كده. فحكم ثقافتك، حكم ثقافتك. الثقافه اللي هي ماده الروح وماده النفس والحاجات دي هو متحكم فيها، سيبك من التحكم المادي، الماده دي امر مقدور عليه. فان هو يحكم فكرك بيخليك خلق ده، بص خلق داخل البيئه العربيه، سيبك من العربيه، داخل البيئه المسلمه اللي هو قلب الاسلام، دخل فيها تيارات يقول لك انا يساري، انا الليبرالي، انا علماني، والمبادئ دي، المبادئ دي فتتت الاسلام ذات نفسه. يعني النهارده حتى لما بييجوا يتكلموا على الاسلام والناس بتناقش القضيه من ناحيه الاسلام والاسلام والاسلام والاسلام، هم ملوش علاقه بالاسلام نهائي. حتى الاسلام ذات نفسه اللي بيقول لك هو بيتكلم اسلاميه بفكر غربي، هو بيتكلم اسلاميه بفكر غربي، فكره اللي ايه نعمل احزاب اسلاميه. طب اصلا الاسلام، الاسلام اصلا ضد التحزب، الاسلام اصلا ضد التحزب. يعني الاسلام قال لك ايه، الله سبحانه وتعالى قال ايه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تحزبوا، ماشي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خلاص ربنا قال لك هو حبل واحد ممدود الكل يتعلق فيه. فطبعا السادة الاسلاميين بما ان الغرب كمان سيطر على دماغهم تمام، فبقى يتصرف بنفس فكر الغرب، بنفس فكر الغرب. ويستخدم الاحزاب السياسيه زي الاخوان زي التحرير زي زي، ففكره ايه عندهم براجماتيه وميكيافيليه في التعامل. طب ايه علاقتك انت بقى، ايه علاقه البراجماتيه والميكيافيليه بالاسلام؟ ملهاش علاقه اصلا، الاسلام اصلا بيرفض كل ده، بيرفض كل ده. فانت حتى كمان ايه الاسلاميين ذات قلوب لك انا اسلام، بيتعامل بعقليه الغرب، بفكر الغرب، بسلوك الغرب، باداء الغرب، ومش عارف يعيش بتعليم إيه؟ الاسلام لانها هي مضاده، هي مش عارف يعيش بتعليم الاسلام او الفكر الاسلامي الاصيل عشان هي مضاده اصلا لان هو بيعمله، لان هو الديمقراطيه إيه؟ في حد ذاتها كلها مش موجوده في الاسلام اصلا، مش اسمها ديمقراطيه في الاسلام كله، بالفكر بالفكر الغربي، اي ولا حتى الفكر الغربي ولا حتى باي فكر. الديمقراطيه نفسها ان انا اجيب واحد ما لوش اي قيمه يرشح لي رئيس الجمهوريه، لا انا هي الصوره. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ما كان كان كان ما ما ما يعني كان على فكره، على فكره بمناسبه الشورى، بمناسبه الشورى تمام، انت تعرف ان موضوع الشورى ده ما فيش حاجه اسمها ديمقراطيه في المجتمع العلمي ولا المجتمع السياسي الحقيقي. يعني المجتمع العلمي مثلا علماء الفيزياء وعلماء الطب والفلك والحاجات، ما فيش حاجه عندهم اسمها ديمقراطيه ان هم يقعدوا وينتخبوا ويقول لك ده افضل واحد فينا، لا ده في حاجه عندهم اسمها شورى، مجمع علمي بيختار النخبه العلماء بتاعهم اللي هو بيختار اللي هم ايه بقى عندنا بيتقال عليهم بالاسلام ايه، اهل الحل والعقد. يعني المجتمع العلمي ذات نفسه مش اللي هي فكره ايه، احنا جامعات المركز العلميه صح ده حقيقي. بيعملوا ايه بقى، هم بيختاروا من جواه، هم من جواهم بيختاروا النخبه بتاعتهم، بقول لك ولا دي النخبه العلميه بتاعت النخبه العلميه دي بقى محكم. زي المحاكم، النخبه العلميه دي اللي هي تمثل ايه، تمثل اهل الحل والعقد عندنا في الاسلام، هي دي النخبه. زي الاقتصاديين، الاقتصاديين من جواهم مش بيعملوا اقتراع على مين افضل اقتصادي، واي حد يترشح ويقول لك انا اقتصادي ودايما ديك بيقول لك ده اقتصادي فده افضل واحد، لا مفيش كده عالم اقتصاد او عالم الحاجات دي كلها، لا ده بانتاج واسهامه العلمي في الفن وفي العلم، ده بينتخبوا اهل الفن واهل الصنعه بينتخبوه يعملوه نخبه الايه الصنعه او نخبه الفن او نخبه العلم. فده اسمهم ايه بقى، اسمهم اهل الحل والعقد. دول لما بيقعدوا مع بعض إيه؟ من اسباب نجاح المسلمين اول خمس قرون او اول اربع قرون او اول ثلاث قرون، مفيش هرب ما ولا اول قرن، الشورى كانت الاختيار الصائب، كانت مش اي حد جاي من الشعب يختار لي انا، هم الناس عارفه ده خلاص هو ده يحكم. ما هو ده كلامك صح، بس انا بكلمك فكرتي إيه، نرجع للفكره الاساسيه، انت كمسلم، انت كمسلم الله سبحانه وتعالى الامه دي امه ختمه، أمة خاتمة لها رسالة معينة ورسالة محددة. الرسالة المعينة والرسالة المحددة دي رسم معالم طريقها الله سبحانه وتعالى، رسمها لك أنت كمسلم، أنت كمسلم تشهد أن لا إله إلا الله، تحت لا إله إلا الله اللي أنت بتشهدها دي ربنا سبحانه وتعالى رسم لك معالم تمشي داخلها، أو عمل لك زي كده شكل كده معين جوه الشكل ده. طالما أنت محافظ على الشكل ده، طالما أنت محافظ على الشكل ده والكيان اللي رسمه الله سبحانه وتعالى والطريق اللي مشاك فيه الله سبحانه وتعالى، تمام، فأنت بتحقق مراده فهو بيحقق لك وعوده، تحقق مراده فهو بيحقق لك وعوده، تمام. كل ما بتحيد عن الطريق وكل ما بتتخلى عن المنهج اللي وضعه، مش اللي وضعه الله سبحانه وتعالى وضع المنهج، وضع المنهج، وما وضع المنهج للمسلمين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لما أرسله أرسل مع المنهج الإسلام، مش الفكرة اللي هي الغرب برضو يحكي على الناس فيها، اللي هي فكرة فصل كلمة دين خلاها حاجة كده مختلفة تماما عن بقية الحياة. فانت حتى دلوقتي لما نيجي نتكلم ونتكلم كده يقول لك الدين الدين الدين الدين، فالدين ده بقى في عقل البشر وما بما فيهم المسلمين ان هو شيء منفصل عن الحياة. يجوز فصله عن الشغل يعني. عن الحياة. الله ينور عليك. لكن ده الخطأ الكبير اللي احنا قلنا فيه، ان الله سبحانه وتعالى ونزل الدين، الدين ده يعني ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تحت الا ليعبدون دي الدين. ايه هو بقى الا ليعبدون؟ اللي هي ربنا فسرها لك تاني، قل ان محياي ومماتي، قل ان صلاتي ونسكي، ماشي، العبادات، العبادات اهي، ومحياي توتال اجمالي حياتك كله، اجمالي حياتك كله، قل ان صلاتي ونسكي عبادات، ومحياي ومماتي دنيا، حياة الدنيا الحياة لله رب العالمين. ادي المنهج، ادي كلمة العبادة، يعني كلمة العبادة عند الله سبحانه وتعالى هو خلق الجن والإنس اللي يعبدون، تمام. فسرها لك بإيه بقى؟ وهو مسهل لك عليه، هو تسهل عليه، قل قل لاستمرارية ان انت تقول وتفعل، يعني صلاتي لله، نسكي لله، محياي بقى حياة، جوازي، السبيس اللي انا عاملها دلوقتي، التويتات اللي انا بكتبها، الجيم، الجيم اللي انا بروحه، انا ما بروحش جيم بس انا يعني الجيم اللي انا بروحه، الاكل اللي انا باكله، الشرب اللي انا بشربه، العلاقه السياسيه، العلاقه الجيران، علاقه الجيران، طريقه قياده السياره، طريقه اللبس، انت متخيل طريقه اللي مش عارف ايه، طريقه تسريح، كل حاجه هي دي حياتك، دي اسمها محياية، المحيا، الحياه اللي هي من الميلاد الى مماتي لله، ولا تموت لله، تموت لله. فهو دي كلمة الدين، انفصال الدين عن الحياة، ده هو سبب كارثتنا اصلا يعني. هو بقى هو ما هو هنا بقى ايه، جنبك وبيركع ويسجد جنبك وانسان طقي راقي نقي، تطلع بره اللي بيكذب ومش بيكذب بس ليه بيشهد زور، وبتلاقيه هو فصل هو خايف ان هو كده بيعمل اللي عليه ربنا، وفي نفس الوقت ايه ده، انا لا انا هعيش حياتي اعمل اللي انا لا. مش شايف ان دي مرتبطه. مين بقى اللي فصل له؟ مين اللي فصل له بقى اللي احنا كنا بنقول عليه بقى، اللي هو ايه بقى، ايه سيطره الفكر الغربي، الفكر المادي، سيطره الفكر الغربي المادي. الغربي الغربي واتيفر بقى، هو مادي او اليساري الشيوعي، مش فارقه اسمه ايه، ولكن سيطره الفكر الغربي، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى. ده اللي من يوم اول امبارح وامبارح قلت، هو احنا مسلمين؟ هو احنا كده احنا مسلمين؟ احنا كده يعني يعني يعني احنا كده اسمعنا اسماء مسلم، بنفعل عبادات المسلمين، احنا بنفعل عبادات المسلمين، احنا كده مسلمين؟ لا، موضوع مختلف تمام. يعني كلمة اسلام وتحقيق اصلا لا اله الا الله ذات نفسها محمد رسول الله، تمام، ده امر مختلف تماما عن اللي احنا بنعمله، ده امر مختلف تماما عن اللي احنا بنعمله. والسبب اللي هو في منهج رباني وضع ربنا للحياة، وضع الله سبحانه وتعالى للحياة، عارف من ضمن المنهج، والله سبحانه وتعالى عمل منهج اقتصادي، منهج اقتصادي تمام، وعمل منهج سياسي، وعمل منهج ثقافي وعمل منهج تعليمي وعمل منهج اجتماعي، كل ده موجود في كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقوى الله، تقوى الله. هضرب لك مثلا من الأمثلة الغريبة قوي، عمر رضي الله عنه لما حكم هو عمر قوي شديد يعني وبيحب العدل والمساواة جدا يعني، فقال ايه لما بلاحظ ان المهور المسلمين فتحت عليهم بدأت الفتوحات تيجي فالفلوس كترت، فلأن المهور بدأت تزيد ففكر كده يعني الرواية يعني صح ولا فكر كده ان هو ايه يحدد المهر، مهر المرأة بليمت بحد معين من المال يعني، فلسه هيهم يقول خرجت احد النساء قالت له مش بتاعتك، هي مش بتاعتي ليه ما انا الحاكم وانا الحاجات دي كلها واحنا لازم نعدل المهور، راحت قالت له ربنا ما قالش كده، ربنا قال وان اتيتم احدهن قنطارا، يعني ربنا اصلا ذات نفسه سبحانه وتعالى لم يفرض حد معين للايه للمهر، هتيجي انت تفرضه، فقال ايه اصابت امراه واخت عمر. فهدف القصه مش انا اقول لك اصابت امراه واخت عمر وده حصل، لا انا عايز اقول لك ان من داخل كتاب ربنا سبحانه وتعالى في منهج تشريعي لاداره الحياه، اداره ادي اداره جزء من الزواج، يعني المهر ده جزء من الزواج، هو الجزء الاقتصادي المادي المالي داخل اطار الزواج. طب بقيت منهج الزواج، بقيت منهج الزواج وان تميلوا كل ايات كتيره بتتكلم على منهج، انت عندك سوره كامله اسمها سوره النساء، تمام، داخل سوره النساء في تشريع اقتصادي اسمه المواريث، وضعها الله سبحانه وتعالى كتشريع اقتصادي لعلاقة اجتماعية اللي هو الوريث والمورث، دي العلاقة الاجتماعية أب أو ابن أو أخ أو حاجة، في علاقة اجتماعية ما بيننا وبعض، داخل العلاقة الاجتماعية دي في جزء اقتصادي مالي خاص بالمال اللي تولى تقسيمه وتولد الله سبحانه وتعالى. فشوف وخلق عمل العلاقة الاجتماعية بر الوالدين والإحسان ليهم، ده دي العلاقة الاجتماعية، والأب والابن والزوج والحاجات دي العلاقات، داخل العلاقات دي في جزء مادي تولى الله سبحانه وتعالى وضع المنهج بتاعه، الله سبحانه وتعالى وضع المنهج بتاعه، في جزء إنساني الله سبحانه وتعالى وضع المنهج بتاعه، ليه؟ إنه هو اللي خلقك، يعني هو اللي خلق الإنسان ويعرف ما يعلم ما توسوس به نفسه، ما يعلم ما يصلحه وما يفسده. فالميزة اللي في الإسلام وفي التشريع الإسلام إنه هو لم يترك شيء إلا وتناوله من كل جوانبه، يعني الجانب حتى الجانب الاقتصادي، تمام؟ جت أنت عندك أطول آية في القرآن كلها هي آية الدين، آية الدين تناولة الدين وتناولة التجارة وتناولة فداخل الله سبحانه وتعالى رسم المنهج للمسلمين بكل دقة، ما تركش أمر ليهم والله، بس طبعا حط قواعد عامة وأمرك بالتفكر والتدبر. فكرة التفكر والتدبر مش ان انت تقول سبحان الله شوف النجوم مرصوصة ازاي، ده تفكر وتدبر، مين وقفها في السماء الله سبحانه وتعالى. بس من ضمن التفكر والتدبر ايه؟ ان انت تنتج بتفكرك وتدبرك ده علم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لك ايه؟ وعلامات. قال لك ايه على النجوم؟ قال لك مصابيح ورجوم وفي الاخر، فانت خلاص شفت الايه دي كلها وبعدين فلقى لك ايه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات ان المصابيح ان النجوم اللي فوق في السماء دي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى ليها دور، اللي هي مصابيح ورجوم وزينه واوا، دي مجموعه جوانب. والجانب الثاني قال لك ايه؟ وعلامات. الله يعني ايه يا رب علامات؟ يعني السماء بنجومها دي بتستخدم كعلامات إرشادية في الحتة الفلانية والحتة الفلانية والحتة الفلانية، حتى داخل الآيات، يعني حتى داخل الآيات الكونية الله سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته نبهك وأصر فكرك ان انت لازم تاخد بالك، انت بتتفكر وتتدبر بس عشان ايه؟ عشان تذكر الله وتسبحه طبعا، وعشان تعيش بيها، انت انا بشوف السماء وببص القمر وحركه القمر وبشوف بدر ومحاق وهلال و ولا دي لي تعلمه هبص بقى. فانت هي ايه، هو ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، بس بيقول لك ايه داخل الايه دي، الايه معجزه الله سبحانه وتعالى. فداخل الايه دي ربنا خلاك برضو تستخدمها استخدام حياتي، هي ايه من الايات الكونيه لله سبحانه وتعالى في كونه، ولكن امرك ان انت تستخدمها استخدام حياتي. تستخدمها فين بقى؟ في محياي. تستخدمها فين بقى؟ في محياي. يعني صلاتي ونسكي دي انت ممكن تستخدم بالقمر بالشمس، بالشمس تقف يبقى كده ميعاد الظهر، الشمس تميل ناحيه تبعد ميعاد صلاه العصر، الشمس تبدا كده الشروق كده كده كده كده، والقمر نفس القصه اللي بيسالونك عن الايه، عن الاهله، كل هي مواقيته للناس. طيب وايه تاني في القمر؟ وايه تاني في القمر؟ اللي تعلمه عدد السنين والحساب. هي مش مجرد ايه ربنا عاملها، لا ده الايه يخرج منها شيء معنوي اللي هو تسبيح الله والاقرار ليه بعظمته وقدرته وعبادته، وبعدين يخليك تستفيد بها في دنيتك في المحيا بتاعك، يخليك تستخدم بها استخدامها في محياك. احنا بقى كمسلمين يعني بالصلاه على النبي كده معزلين تماما، احنا معزولين تماما، معزولين عن حياتنا صح، ولا حتى عملنا ولا عملنا حاجه تفيدنا بس كده. فاصلا فهو ده اللي انا قلت عليه، ده السؤال ده اللي انا بقوله. فالنهارده انت تخليت عن المنهج المتكامل اللي لسه بقول لك، منهج سياسي واقتصادي واجتماعي ومنهج تفكري وعلمي وتدبري. حق يا اخي، الله سبحانه وتعالى لم يترك لك شيء في كتابه، حتى في بعض العلوم لم يترك لك في شيء في كتابه وفي منهجه الرباني الا ان هو ادالك عليه اشاره وعلامه ودليل. قال لك على حركه النجوم، وقال لك على حركه الكواكب، وقال لك على حركه الشمس، وقال لك قال لك الجبال ودورها ايه، ودي بتعمل ايه، ودي بتعمل ايه، وبتعمل دي العشاء. ما سابلكش حاجه اللي ما قال لك تفكر فيه. طب انا عمال ابص على الجبل كده اقول اه سبحان الله، وشدد بيض وهرابيب وحمر واسود، اه جميل الجبل. طب وبعدين تفكرت في ايه الله سبحانه من الناحيه الماديه، من الناحيه المعنويه؟ طب والناحيه الماديه استفدت منه ايه؟ استفدت منه ايه؟ ما استفدتش منه حاجه. انا ما بفكرش الجزء الثاني ليه؟ لان انا حتى داخل ايات الله سبحانه وتعالى فصلت الجزء المعنوي عن الجزء المادي عن الجزء العلمي عن فصلت كل حاجه. فجت النتيجه ايه؟ وطبعا هو طبعا بتدخل الغرب، يعني لان هو الغرب هنا فرض عليك منهج الغرب. احنا عشان نجيبها من تحت بقى الموضوع هيبقى كبير جدا، والكنيسه وحكمها وبعد كده العلم وبعد كده هنجيبها بتاعه. وفي الاخر انا بكلمك على الخلاص، ان الغرب سيطرت عليك وحكمه ليك مش فكره الحكم المادي بس، ده امر سهل. تجاوز الامر المادي والسيطره الماديه والسيطره العسكريه والحاجات دي ده امر سهل، تعرف تتجاوزه، تعرف تتجاوزه، تعرف تتخطاه. انما المشكله ان هو بيحكمك فكريا، ما هو دي المشكله، بيحكمك فكريا. يعني اقول لك على حاجه، يعني قصه يعني انا من اعتقادي ان ضربه قطر دي ضربه منهجه ومقصوده عشان تهيئ بعد كده الدول اللي بعدها ان هي تضرب عادي، فبعد كده يحصل انهزام نفسي. انت كده منهزم اصلا نفسيا ومنهزم ومقهقر من جواك ومش عارف ويائس. لا انا هقطع كلامك في كلمه، انت بتقول لي عشان بعد كده يحصل انهزام نفسي؟ لا بعد كده إيه؟ انت عندك انهزام نفسي بسهوله. لا اثر الضربه دلوقتي عامل لخبطه للناس في دماغها، الناس فاكره اثر الضربه اللي حاصله. لا هو الخارجيين اكتر، يعني عايز اقول لك على حاجه، انا شايف ان مثلا الاماراتيين والسعوديين شمتانين في قطر في بعض التعليقات. طيب حلو جميل، هو شمتان في قطر بس وقطري مصدوم بس، والمصري بيقول لك اصل مش عارف ايه. بص هنا بقى فكره حتى مع الكارثه كله بيهرب. يعني خلي بالك شماتة السعودي والقطري، شماتة السعودي والكويتي والإماراتي في القطري هي هروب أصلا، هي حيلة نفسية للهروب من مواجهة وقع الصدمة. وانت فاكر ان هو شمتان عشان فرحان فيك، ولكن دي حيلة نفسية استخدمها عشان يهرب من وقع الصدمة وعشان يهرب من مواجهة الأفكار بتاعته ان دوره جاي. وان هو خارج الفكره دي، خارج الفكره يعني خارج. ما انا بقول لك انا بعمل ايه. الانسان دايما لما بيواجه شيء معين تمام ومش قادر عليه وعنده عجز، فبيخترق حاجه اسمها الحجج النفسيه، الحيل النفسيه، بيخترق حاجه اسمها ايه الحيل النفسيه. انا النهارده مثلا مثال للحيل النفسي، انا النهارده طالب في ثانويه عامه وبتاع، حلو، طالب في ثانويه عامه او طالب في جامعه وبتاع، وداخل على الميد تيرم، داخل على السنه النهائيه وبتاع، فانا مش عارف اذاكر ماشي، فبروح مخترق حيله نفسيه. ايه هي حيله نفسيه؟ اتاثر بما محيط بيا من اللي بيحصل، احداث حاجبك اللي بيحصل في غزه، عم انت عندك دراسه، حاجبك اللي بيحصل. ما بقولكش ما تاثرش بالمجتمع، انا ما بقولكش تاثرش بالحاله الاجتماعيه اللي انت عايش فيها او الحاله الانسانيه اللي انت موجود فيها، لا انت كده كده لازم تاثر، بس ما تستخدمهاش كحيله نفسيه للهروب من شيء انت بتعمله. انت النهارده بتعمل بالدراسه، انت في الدراسه عندك امتحانات، عندك ما تستخدمش الحيله النفسيه الواقع، ما تستخدمش الواقع او الشيء ده كحيله نفسيه للهروب من مواجهه الحياه، اي مواجهه الشيء اللي انت ملزم ان انت تعمله. زي المسلمين دلوقتي برضو من من من, من اخطر الحاجات اللي بتحصل عند المسلمين دلوقتي الحيله النفسيه بتاعت المهدي، قدوم المهدي وعوده قدوم المهدي وعوده الخلافه والرايات السود والسفياني، نفس الشغل اليهودي دي حيله. انا برضه نفس الشغل اليهودي اللي مستنيين المسيح ودول مستنيين. لا لا لا لا لا لا، اليهود مستني المسيح المخلص وبيسعى لوجوده تمام كعقيده دينيه، انت كمسلم انت كمسلم بتستخدمها كحيله نفسيه للهرب من المواجهه. انا هستنى بقى نفسيه للهرب معايا، استنى عشان اجري امشي وراه. طيب حلو كده، انت ما احنا بكلم ما يجيب اسمها ايه بقى دي حيله، دي اسمها ايه، دي اسمها حيله نفسيه للهروب من الايه، للهروب من المواجهه. طيب انت من الهروب من الواقع، انت من النهارده ستعود الخلافه، انت لما اجي اقول لك هتعود، هو ده وعد، سياتي المهدي، سينزل المسيح وسيقتل اليهود بتاع، ماشي يا حبيبي هكدبك، هيبقى انا بكذب ربنا. هو لا ده هيحصل، المهدي ده هيجي على ناس فسقه ومرتشين ومرابين. برافو عليك، برافو عليك، ده هيحصل، ده الله يسلمك، الله ينعمك، ده هيحصل. طب انت النهارده راجل في حاله عجز وعايز تهرب من الحقيقه وعايز تهرب من الخطر، تروح تخترق حيله نفسيه. اجمل حيله نفسيه تخترعها حيله العيال المرجئين بتوع الارجاء، اللي هو الصوفيه. طبعا انت عارف ان الصوفيه متغلغله عندنا في بلادنا جامد قوي، والحاجات دي كلها والشيعيه والحاجات دي كلها، المنهج مقصود ليها تاريخ تاني. فالقصد ان انت ايه، حته التصوف وحته الارجاء وحته اللي هي ان انت عايش بالرجاء بس، والحاجات دي كلها مخلياك تخترع حيل نفسيه ليها مصدر ولها سند في الكتاب. بس وانا النهارده دلوقتي قال ما ده يجي صوف ويقتل اليهود، انت فين فرضا الصبح ظهر، فين اعدادك البدني بتاعك، فين اعدادك العقدي، فين اعدادك الصوفي، فين اعداد المجتمع؟ مفيش، ما عملتش حاجه. ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرزقني وانا نايم. لا مفيش يا باشا، مفيش كلام ده. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل. حلو، ليه قوه ولا رباط خيل؟ ما القوه، قوه دي كذا حاجه، قوه دي قوه عقيده، قوه ايمان، قوه بدنيه، قوة تسلحية، قوة علمية. ما هو ان هو معيشك في الاحباط ده من سنين طويلة، وان انت تقدر تعمل حاجة. انا بسأل سؤال، مين كان اكثر شخص مؤيد من السماء؟ هو السيد محمد والانبياء كلهم. انا بتكلم علينا كأمة مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخص المؤيد من السماء. الدنيا دي كلها مخلوقة عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. كل نبي من لدن آدم لحد النهاردة لا يكتمل إيمان النبي ده بالله إلا لا يكتمل إيمان موسى وعيسى والأنبياء السابقين وهود وصالح وآدم ذات نفسه، لا يكتمل إيمانه بالله إلا أن يقر ويشهد أن في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يجي أيؤمن به. ربنا أخذ ميثاق الأنبياء كلهم إن هم يؤمنوا بمحمد. يؤمنوا بمين؟ بمحمد. فده الشخص الوحيد او البشر الوحيد المؤيد من السماء تأييد مطلق، صح ولا غلط؟ صح. طيب المؤيد من السماء تأييد مطلق ده في الغزوات بتاعته عمل ايه؟ لا هو حارب يعني حارب النهارده، هو خب بعضه لما لا لم النفرين كده، يلا يا رجاله نحارب، يلا عمر لم بعضك، هات بس هات سيفك مالكش دعوه احنا هننتصر. لا هات سيفك، هات سيفك يلا نروح نحارب. لا مفيش كلام، لا محصلش. صلى الله عليه وسلم اعد خطط، عمل خطط حربيه ولبس ايه بقى؟ دروع، دروع، لبس دروع ولبس قلنصوه اللي هي الخوذه، صح مظبوط. واستجار بالله سبحانه وتعالى ودعا وصفف وعمل الصفوف وبتاع. طب ده اذا كان ربنا قال لك هبعت لك 1000 من الملائكه بقياده جبريل عليه السلام امين الوحي، امين الوحي، هبعت لك 1000. انت طبيعي بقى، طبيعي بقى لو انت مش فاهم هتعمل زي حالتنا دلوقتي، هتتواكل. انا عبد الله لست عصيه، وبعت لي 1000 من الملائكه، انا كسبان كسبان، انا كسبان كسبان. دي فسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، سيد المتوكلين، عمل سيد المتوكلين، عمل كل ده، عمل كل ده، اتخذ دروع، اتخذ سيوف، عمل صف صور، جاب الولد مش عارفين، جاب عمل خطه حربيه، انت تخش منين وتفل، عمل كل حاجه اللي هي الاسباب. يعني ده سيد المتوكلين خد بكل الاسباب، وهو اصلا مقطوع الوعد بالنصر، الله قاطع الوعد بالنصر، ولكن عمل ايه؟ اتخذ. احنا بقى بالصلاه على النبي كده صلى الله عليه وسلم، احنا ايه بقى علاقتنا بيه؟ اصل احنا امه مستضعفه، يا سلام، احنا مستضعفين، اصل احنا مش عارف ايه، مش عارف ايه ليه. الخطا العقدي والخطا في الدين والخطا في فهم التاريخ، في خطا البشر اللي احنا عايشين فيه، تمام. خلي بالك ده زرع غرب برضه، عشان بس تبقى عارف الاخطاء روحانية. اللي احنا دي خلاك الدين حاجه روحانيه، مش الدنيا ودنيا. فالاخطاء الكبيره دي، الاخطاء الكبيره دي وسوء فهمنا وسوء تدبيرنا خلانا نخترع حيل نفسيه، حيل نفسية ليها سند ديني صحيح، ولكن احنا استخدمناها تواكل وليس توكل. الفرق بين التواكل والتوكل فرق ضخم ضخم. احنا شطار، شطار في الشغل، في الشغل والبزنس، ان احنا نتوكل وناخد بالاسباب بالايه، تعمل السي في المحترم وتضرب البدلة الشياكة وتقعد تحفظ الكلمتين تطبل لمديرك وتعمل مع ان ده مضمون، مضمون ضمان تام، مضمون. طب طول ما انت حي رزقك موجود، مضمون ضمان. ده بقى اللي هو مش النصر بقى، لا ده مضمون ضمان تام. قول لي الشروط بتاعه الرزق ايه، وقول لي شروط النصر ايه. شروط الرزق، شروط الرزق توقع الله والسلام، بس السعي، السعي اللي هو ايه بقى؟ لما جه ربنا سبحانه وتعالى كلم، لا هو الذي ايه جعل لكم الارض ذلولا فامشوا. خد بالك بص اللفظ القراني بيقول لك ايه، فامشوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق، يعني امشي هتاكل من الرزق. بص امشي هتاكل من الرزق، رزقك هتلاقيه موجود، تمام. انما لما جه على العباده وعلى الدين فاسعوا الى ذكر الله، مظبوطه بمناسبه صلاه الجمعه يعني، فاسعوا الى ذكر الله. لما جه في الجهاد قال لك واعدوا لهم ما استطعتوا من قوه ومن رباط الغنم. خد بالك الالفاظ القرانيه في مساله الرزق هينه جدا، لانه شيء مضمون، شيء مضمون ربنا خلاص. سعيك ان انت تبقى قوه وقوي، ده ده لوحده يجيب لك مش غير اي شيء يعني. انت جهاد في سبيل الله، انت هنا الصحابه كان، ما انت هنا مفصول، انت هنا دماغك مفصوله، انت هنا دماغك مفصوله. طب اللي فصل لك دماغك مين؟ عوامل كتيره جدا، لكن العامل الاساسي والركيزه الاساسيه اللي هي سيطره الغرب عليك، سيطره الغرب عليك فكريا. السيطره الفكريه بتاعت الغرب دي من من من من عمقها وعمق تدخلها داخل العقل المسلم، مش هقول لك العقل العربي، داخل العقل المسلم، خليتك عاجز ان انت تنتج فكريا اي شيء خارج اللي انت تربيت عليه. بمعنى يعني واحد النهارده السيطره الفكريه، واحد لا لا مثلا، لا لا سيبك من يقول لك لا لا مش قصدي عليك. انا عاوز اقول لك المثال ده بس لان هو المثال ده مرتبط فكريا انت لا ده محمد الغزالي وجدته المسلمين بغير اسلام لا لا الكلام ده لا لا لا لا لا لا الغزالي مش تطوع ما قالش كده يعني تطوع في تخليص الابليس في تلخيص بريز قال حاجات تانية خالص لا انا قصدي عشان بس الفكره بس ما تحيدش مني بس الرجوع فانا قصدي ان السيطره الفكريه السيطره الفكريه على الغربيه على عقلك خليتك مش قادر تنتج اي شيء خارج المنظومه الفكريه اللي وضعها لك الغرب بمعنى خليتك حتى التصرفات الماديه بتاعتك وفق السيطره دي يعني النهارده دلوقتي اتحداك لو جبت مخلوق من المسلمين بالدقون بالشيوخ بالليله بالسرطان بالعيش بكل الناس دي كلها تقدر تنتج منظومه اقتصاديه غير المنظومه الاقتصاديه الراسماليه الموجوده دلوقتي مستحيل ليه ان هو اصلا محيا اساس تفكيره اللي هو المنهج الرباني واتخذ المنهج الغربي فكري فمبقاش قادر ينتج حاجه خارج المنظومه الاقتصادية. طيب سياسيا هنعلن الجهاد. جهاد ايه يا عم انت مش قادر فبتقول ايه حتى اللي هم الاسلاميين زي ما كنا بنقول فبدأ يقول ايه لان هو برضو محكوم بالفكر الغربي فبدأ يقول ان في بعض الامور هتجاوز عنها وهنعمل تنظيم حزبي والتنظيم الحزبي هياخد شكل تدريجي والشكل التدريجي هيشارك برلماني والبرلماني هي انت داخل المنظومة بس دقنك تقيله شويه يعني دقنك مش محلوقه يعني دقنك مش محلوقه وحافظ ايتين من القران وحديثين فبتقولهم يعني فانت داخل منظومه طيب ادي المنظومه الاقتصاديه مش عارف تخرج منها المنظومه السياسيه مش عارف تخرج منها حتى منظومه التعامل ما بيننا وما بين بعض اصلا احنا بنتعامل بفكر غربي دلوقتي يعني احنا بنتعامل اصلا كعلاقات اجتماعيه ما بين علاقات اجتماعيه ما بيننا وبين بعض بنتعامل بفكر غربي هقول لك ازاي مش هتصدق انتشار حالات الطلاق وحالات العنوسه والقصص دي كلها بسبب ايه؟ بسبب انتهاك الفكر الغربي. النهارده المراه بتعمل بتشتغل لازم تبقى سيلف اندبندنس وومن مش عارف ايه ففقد الراجل جزء من القوامه. طب ما هي الدنيا ضيقه وانا مضطر ان انا انزل مراتي تشتغل ما قلنا لكش حاجه لكن طيب مش ممكن تعيشوا انتوا الاثنين احلى ما رزقكم الله انتوا الاثنين اصل في متطلبات محتاجينها يعني العيال برضو لازم يدخلوا اي جي ولازم يلبسوا لبس كذا ولازم يعملوا كده فده داخل برضو داخل ايه داخل المنظومه الفكريه الغربيه اللي سيطر بيها عليك حتى اطار الزواج الاسلامي انت ذات نفسه انت ذاتك يعني بسبب الفكر الغربي اللي معاشش جوه دماغك تمام الفكر الاستهلاكي الفكر الايه الاستهلاكي الغربي فبقيت حضرتك العلاقه الزوجيه تمام مرهونه بفكره اقتصاديه يعني اغلب الزيجات بتنتهي بايه دلوقتي بسبب سوء الاحوال الاقتصاديه مش قادر اصرف على البيت الراجل مش قادر يصرف على البيت وحالات الانتحار ما بين الزوجات والزوج بيقتل زوجته والزوجه كله ده بسبب ايه بسبب منظومه اقتصاديه بسبب عشعشه تخلخل وتعشح بص خلينا نستخدم الفاظ يعني خلينا نستخدم الفاظ داخل المنظومه اللي احنا بنتكلم فيها هي عباده الدنيا طبعا بس انا بقول لك ان اقوى علاقه اجتماعية ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه ايه واخذ منه يعني انتوا اخذتوا ميثاقا غليظا الزواج الله سبحانه وتعالى سماه ميثاق غليظ يعني ايه ميثاق غليظ ميثاق يعني عهد موثق ومكتوب ومخطوب وغليظ الالفاظ القرآنية مهمة جدا جدا جدا جدا فالميثاق الغليظ ده اللي هو الزواج حلو انا خرجته اصلا من اطاره بسبب سيطرة الفكر الغربي عندي ودخلته داخل اطار الفكر الغربي فتحول الى عملية اقتصادية هل النهاردة في بنت تقدر ترضى تتجوز ان جوزها يجيب كل حاجة كما امر الاسلام وجهز شقة يعني حتى شنطة هدومها ما تجيش بشنطة هدومها ده الاسلام قال كده وتاخد مهر وتاخد مؤخر وتاخد مش عارف هدايا ويجي لها ذهب ويعمل وجيلها العفش بتاعها والشقه بالنيش. ده لازم اساسي، ده لازم يجيبه لها، يجيب لها النيش ويجيب لها كوبايات ويجيب لها كل حاجه ويفرش الشقه من كل حاجه ويديها مهر وبتاع والقصه دي. هل في بنت هتقبل بكده؟ تقول لك لا مش هقبل، مش هتقبل. هتقول لك ايه؟ اه هو هيستعبدني وهيعمل لي. استعبدك يعمل ايه؟ هو ربنا قال لك قال كده، انت راجل يطلع عين امك وتعمل ده كله؟ مين اللي هيقبل الكلام ده؟ لا ده لازم البنت تجيب وتجيب وتجيب. طيب النقطه الثانيه، هل تقبل ان انت النهارده تتجوزي بغساله عاديه يدوي لحد ما ربنا يصل لكم وتجيب الفيفاتشي؟ يا حم بلاش ال جي فيفاتشي عشان هي التكنولوجيا بتاعتها اي اي وبتاعها غاليه شويه. هل انت هتقبلي ما تخش حتى بزانوسي او تخش مثلا لا انا لازم اجيب الفيفاتشي ولازم اجيب ال جي اللي مش عارف ايه ولازم اجيب السامسونج؟ الله الله الله الله، تتجوزي ايه؟ فالاطار الميثاق الغليظ اللي هو اساس تواجد الانسان على الارض، الزواج والتناكح والتكاثر، تمام؟ انت دخلته تحت منظومه اقتصاديه، منظومه اقتصاديه حتى يا ريتها منظومه اقتصاديه اسلاميه وخليتها عمليه نفعيه اسلاميه، لا ده انت عملتها داخل المنظومه الاقتصاديه الفكريه الغربيه. دخلت العلاقه فبدات العلاقات تنهار. ليه؟ اسس بنائها مبنية على أسس مخالفة لطبيعتنا ومخالفة لما أمرت به ومخالفة للمنهج بتاعه. فبدأت تنهار الإيه؟ بدأت تنهار العلاقات الزوجية، بدأت يحصل عملية إحجام. يعني النهاردة خلي بالك كثرت الطلقات، الطلاق اللي بيحصل الكتير ده خلي بالك بيزرع عملية إحجام نفسي من الزواج ذات نفسه، بيخلق عملية إحجام وعدم إقبال من الولد والبنت على الزواج. ليه؟ ما هو بينهار صديق وشايف هو بينهار وشايف مش عارف مين متطلقين العلاقات بتنهار. لا الله ينور عليك. ولا وبتنهار بسرعه، مفيش استقرار. النهارده الاحصائيه بتتكلم لك ان كل 1000 واحد يعني كل 1000 زيجه بتحصل في مصر في السنه الاولى بيطلق 500 50%. يعني ايه بسبب سبب ايه؟ فكره ساذجه عشان الفكرة. لا هو الفكرة عن الزواج مش فكرة ساذجة، الفكرة عن الزواج تغيرت تماما بسبب سيطرة الفكر الغربي عليك. هم داخلين الزواج بسبب سيطرة فكر ساذج احضان وسفر وفسح. ده جزء تاني، ده جزء تاني من سيطرة الغرب فكريا على السلوك الاجتماعي بتاع الانسان في المواقف المعينه. يعني في مواقف دلوقتي انت بقيت تقلد الغرب فيها في يعني كسلوك في حدث انت بتقلد الغرب فيه. ده بقى الموضوع تجاوز فكره السيطره الفكريه على القواعد الاساسيه المؤسسه اللي بتقام عليها العلاقات، تمام؟ الا ان انت سيطر كمان عليك على الشكل الخارجي لتنفيذ العلاقات ذات نفسها. فانت فالعمليه النهارده انت مسيطر عليك فكريا، احنا قلنا اقتصاديا وقلنا سياسيا وقلنا كل ده. انا بالنسبه لي انا العسكري ده مش مشكله، تمام؟ فانت عندك سياسي واقتصادي وموجود ولا لكن الاسوأ، لكن الاسوأ السيطره الاجتماعيه. الاسوأ بقى الاسوأ الاعلاميه. النهارده الادوات ادوات حتى الادوات زي تويتر زي تيك توك زي انت بتستخدمها وفق لما هو فرض عليك، وفق سلوكه وادائه، وفق سلوكه هو مش سلوكك انت. انت حتى ما فكرتش تحول ال ال ال ال ال الاداء بتاعته تستخدمها ضده، مش قادر تستخدمها ضده بما يملك هو من تكنولوجيا وكنترول عليك وبما يملك وبما انت تملك من عقليه سيئه اصلا غبيه هي بتهاجم اللي بيحاول يستخدم الاداه دي ضد اللي صنعها باسلوب او ياسلمها يعني، تمام؟ ده جزء. الجزء الثاني الابشع، الجزء الثاني الابشع السيطره العلميه، ان هو فرض عليك حتى في العلوم بتاعتك فرض عليك استخدام منهجه الفكر فيها. يعني انت النهارده دلوقتي الفلات ايرث كوميونتي اللي هو المجتمع الارض المسطحه ده بيتقال عليه مجتمع مناظرين مؤامره، مع ان علميا علميا علميا لا شيء يثبت اصلا صحه دوران الارض حوالين المركز. الارض هي مركز في القران وفق المنهج القراني. الله بيقول سبحانه وتعالى كالاتي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. كلمة مثلهن احنا بتكلم الله قال مثلهن، مش انا اللي قلت مثلهن. فاهم يعني ايه الله يقول مثلهن؟ اللفظ القرآني كده الله مثلهن يعني ايه؟ يعني سبع سماوات الطباقة دي تمام بحجمها اللي انت شايفه ده، في سبع أراضي زيها بنفس الحجم، في سبع أراضي زيها بنفس الحجم. طبعا انا بقول المعلومة دي 90% في الاسبيس عزيز سبيل يعني يشتمني. ليه يعني انت هتألف؟ احنا تيمية قال ان الارض مكونة وفي كلام. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص انت بتقول ايه؟ هو ابن تيمية حج على القرآن ولا القرآن اللي حج على الكل؟ لا طب ما هو في سورة ال بص استنى بس بص بص دي على بقى. شوف انت بتدبيت معايا في ايه؟ بتدبيت معايا في ايه؟ هو الله لما ذكر الايات دي في القرآن ذكرها ليه؟ يعني حطها لك ليه؟ ها الله حطها لك ليه؟ وكان في سورة تانية برضو علي. الارض مكورة كان برضو فيها معناها ان مش سواك فكر الايه. لا هو حطها لك ليه؟ لا لا حطها لك ليه في كتاب دين؟ في كتاب تعبدي خلاص يعني. حطها لك ليه؟ بس هو انت برضو تفسرتها ليه على كده؟ مفيش حاجة تثبت. بص مفيش مش حاجة تثبت ان الارض كروية، مفيش حاجة. ام الامر الصناعية كمال تعمل بس خلاص بقى ايه انت ما دليلك؟ بص بص بص كل ما لم يقوله ربنا ولا نبينا ليس بشيء، ما فيش حجة هقول لك للبشر على انا اسف عن الموضوع ده كتير. لا لا يا مالك لا بص بص عشان بص على خلقه ما فيش حجة للبشر على ربنا. معلش يا مالك بص يا نوير هقول لك على حاجة بس يا نور الدين بص شوف انا كنت لسه بقول ايه تمام وانت ماشي معايا على نفس الخط، لما جيت قلت حاجه مغايره عن اللي انت عارفه بناء على التعليم اللي خدته من الغرب والفكر الغربي القيم. انا مش بهاجمك يعني القيم. ما انا بقول لك مجرد ان انا قلت لك جمله مخالفه عن الفكر الغربي اللي انت فيه في ماده علميه تمام بدات انت ذات نفسك تستقيه. لا ما اصله ابن تيميه لا لا لا لا كلام مش كده. فانا بقول لك شفت بقى الغرب سيطر لدرجه ايه؟ انت حتى نفسك وقعت في التربان، انت ذات نفسك اهو وقعت معايا في التربان ما انك على اللاين معايا. دي موضوع خلافي ممكن تكون خلافي بين مين ومين؟ مثلا سطح الارض ممكن يكون تصريح الارض اللي هو انت ماشي عليها مش بتميل مع الارض. يعني ايه الارض بالضبط؟ انت فسرت. طب معلش لا استنى استنى استنى استنى استنى استنى نوير بتقول انك انت تقدر تدور حوالين نفسك هتثبت. استنى يا مالك استنى يا مالك استنى يا مالك هقول لك انا بقى بص سيبك من النقطه دي. انا الجمله دي خلي بالك انا اخرتها يعني بقى لي فتره عمال اتكلم من سيطره الغرب الفكريه على على على على واخرت النقطه دي يعني ايه بفضل الله متعمد يعني ربنا الهمني ان انا اخرها متعمد. ليه؟ إيه؟ عشان انا كنت واخدها بالتدريج يعني انا واخد الكلام معاك بالتدريج فانت ماشي معايا على الخط مقتنع مقتنع مقتنع مقتنع لحد ما تصادم كلامي مع قناعه عندك ثابته عقيده قناعه ثابته. لان انا كنت انا برضو بحثت كتير في الموضوع ده بحثت يعني الموضوع. هقول لك على حاجه صل على النبي بسيط هقول لك على حاجه. فرضا العلوم اللي على الارض دي زالت دلوقتي، العلوم اللي على الارض زالت صح؟ مش حصل ان حصل قبل كده الحضارات السابقة قبل كده زالت العلوم بتاعتها دمرها ربنا صح؟ مظبوط؟ حصل حصل العلوم زالت صح؟ وتم إعادة بناء العلوم دي مرة أخرى. طب الله سبحانه وتعالى بقى عشان احنا الأمة الخاتمة وأمة الكتاب الخاتم حافظ الكتاب ده وحط فيه شوية حاجات كده يعني آيات استغفر الله العظيم حط فيه آيات معينة وحاجات معينة عشان تريبيلد تاني تقدر بعد مرور آلاف السنين تعيد بناء التصور والفكر تاني على نفس التصور الواحد الثابت. الله سبحانه وتعالى لما انزل القران الله في القران قال ايه؟ لسان عربي مبين عربي مبين عربي مبين عربي مبين. عارف يعني ايه عربي مبين؟ يعني الكلام القران نازل لا يفهمه الا العربي الذي يعلم ما هي العربيه بالظبط. واستخدام الالفاظ في القران عشان كده انا عمال اقول لك ايه خلي بالك من لفظ القران خلي بالك من لفظ القران بص كلمه لفظ القران مين اللي قال خلي ليه؟ لان هو ده اصلا القرآن عبارة عن كلمات، الكلمات دي كل كلمة كل حرف فيها تقديم وتأخير ليه مدلول، الكلمة دي ليها مدلول، الكلمة دي ليها معنى. فلما تيجي تصل هو ربنا نزله بلسان العرب، عشان كده من أبواب فهم القرآن الأساسية فهم العرب، فهم الشعر، الشعر العربي، الشعر العربي باب من أبواب تفسير القرآن وفهمه. إن لا انت لا لا حتى تيجي حتى انا مختلف مع انا مختلف لا مش مخ... مش ما ينفعش تختلف معايا فيها. اقول لك افتح الطبري تمام وشوفه دلوقتي، يقول لك كذا كذا وقول الشاعر كذا. ليه؟ لان هو نازل بلسان لسان القوم دي فبيستخدم لغتهم هم. خلينا نخرج من النقطه الخلافيه دي، هي مش خلافيه، انا بالنسبه لي انا مش خلافيه، بس عشان ايه هتصير جدل. فالفكره المضمون، الفكره ان انت مسيطر عليك فكريا من الغرب سيطره مطلقه، سيطرة مطلقة. والدليل ان احنا بنجادل في ايات القرآن بنفسنا. احنا اللي بنستخدم منهج الجدلي، بنستخدم منهج جدلي في الكتاب، اصل الاراء اصل احنا بنستخدم احنا بنستخدم منهج جدلي في الكتاب اللي هو المنهج الصفصطة، منهج الصفصطة. ما هو القرآن ده نازل لكل عصر ولكل مكان وتب بلغة واحدة ثابتة قاعدة ما بتغيرش، ما فيش حرف بيتبدل ولا تغيره بتاع. ليه؟ عشان يفهموا الأول زي الآخر، يفهموا المتقدم على المتأخر، يفهموا القرن الأول زي ما يفهموا القرن المليون فيما بعد قد كده، عشان يبقى منهج بشري اللي أنا قلت عليه في الأول خالص، المنهج البشري اللي ربنا رسمه للبشر يمشوا داخله. فالإطار اللي داخل تمشي جوه المنهج ده، تمشي بالكتاب ده. ليه؟ الله سبحانه وتعالى تكفل هو ذاته سبحانه وتعالى بحفظ القرآن بالذات، ولم يحفظ أي كتاب سابق من التحريف والتأويل وهو إلى آخره. ليه؟ لأن ده كتاب الخاتم المهيمن المسيطر بتاع نهاية الدنيا، بتاع الأمة الخاتمة، تمام؟ فالمنهج اللي فيه يصلح، هو طبعا صالح لكل زمان وكل مكان ولكل وقت، ولكن المنهج اللي فيه منهج يستخدم لإعادة البناء مرة أخرى، لإعادة البناء مرة أخرى على نفس الفكر، لإعادة البناء مرة أخرى على نفس الفكر. من ضمن الحاجات اللي سيطرت علينا من الفكر الغربي فكرة النسبية. بقى عندنا النسبية لما اخترعت كنظرية علمية، فلسفتها بقى وتطبيقها ما بيش تطبق في النظريات العلمية، بتطبق في الحياة ذات نفسها، ان كل شيء نسبي. بقى عندك الحقيقة، ما فيش حد ما عنده الحقيقة المطلقة، والامر نسبي، كل حاجة بقت نسبية دلوقتي. الحلال والحرام بقوا نسبيين عند الناس، الحلال والحرام بقوا نسبيين عند الناس. بمعنى مش عايز اضرب الامثله اللي هي المشهوره قوي بتاعه التبرج والصفور ولبس البنطلون ومش عارف ايه الحاجات دي كلها، ولبس الشهره والزينه والحاجات دي كلها. الامر بقى نسبي، بقى في مجتمع يقبل الهوت شورت تمام ويقول لك انا نفسي انا مسلم وبصلي والحاجات دي، ومجتمع يرفض النقاب. ليه؟ ويقول لك كل واحد دي الحريه. ليه؟ لان سيطره النسبيه، العقل النسبي، الفكره النسبيه بتاعه الغرب اللي اخترعها عليك سيطره فكريه. من ضمن الامور اللي السيطره الفكريه عندك سيطره التطوريه، اللي هي نظريه التطوريه الداروينيه. انت قد تكون بترفضها كنظريه علميه، الانسان اصله قرد، ولكن بتستخدمها في حياتك في التطور الفكري حتى. يعني تقول ايه؟ لا ما هو لازم التطور، والانسان بيتطور ويتقدم. انا فاهم بالعكس، على فكره ده الانسان بيتخلف اكتر، ده الانسان العصر الحالي بيتخلف اكتر. ليه؟ لانه هو بعد عن القيم الحقيقيه اللي اتخلق عشانها، بعد عن القيم الحقيقية اللي اتخلق عشانها. فالتطور اللي بيحصل معاه ده اللي بيحصل في الإنسان، وإن العقل بيتطور، وإن فيش حاجة اسمها عقل. ما أنت بتشوف المنتج المادي بتاع الصاروخ، وبتشوف والبتاتة بحضرتك، الحضارات الغبرة والسابقة أنتجت من المنتجات المادية ما لم يستطيع العقل التطوري اللي تطور دلوقتي. فك المزهر وفك شفراتها. ربنا نفسه قال ان خلق امم اشد منا قوه واهلكهم الايه بتقول ايه؟ الايه استغفر الله العظيم، وعمروا الارض اكثر مما عمروا، يعني عمروا عمر عشان ايه؟ اخترع وانت جبتها. انت عندك الحضارة اللي بيقولوا عليها انتركتيكا، بيقولوا حضارة اللي مش عارف ايه، عندك حتى الحضارة المصرية القديمة. انت اصلا بتقف مبهور دلوقتي الاعمدة والخرسانات والحاجات دي، والمية دي داخلة منين وخارجة منين، جابوا ازاي اصلا ما كانش عنده التولز اللي تعمل. النهاردة لحد النهاردة عاجز في تفسير كيف بني الهرم. انت مش عارف تقول الهرم ده بنى ازاي، شوية الحجارة دي انت مش عارف تقولها. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض عمروها أكثر، وجاءتهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الجدل. طيب ده اللي أنا بقول عليه. بقول إيه؟ بقول حتى الداروينية، الداروينية التطورية. الجدل. أما هو ده الداروينية. الداروينية التطورية سيطرت حتى فكريا على العقل المسلم. انت مش واخد بالك حتى فكرة اللي هي تطوير الخطاب الديني. ايه تطوير الخطاب الديني ده؟ يعني هطور الخطاب الديني يعني ايه؟ مش فاهم. هو هل مصر العقل بتطور والمجتمع العالمي بيختلف والناس بتختلف وبتاع؟ ما فيش حاجة اسمها تطوير العقل الديني، تطوير خطاب ديني. خطاب ديني ايه اللي انا اطوره؟ هطور في ايه يا اخي؟ ربنا ارسل نبي قاعد يكلمك في دين الله ويبلغك وحي الله لغاية ما قالك الساعة بتقوم على راعي هيشوفها وهو بيلوط حوضه أول واحد. تيجي انت تقول اصل المجتمع، اصل الدين ده كان ينفع مش عارف افتاك لغاية لا. ألف قالك لو الساعة لا. بتقوم وفي ايدك زرعة ازرعها، فسيلة فليغرسها ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. اكلمك لنهاية الوقت، لنهاية الدنيا. هي ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. فكره ايه؟ فكره سيطره الفكر الغربي عليك، حتى ان هو يعني انا جبت مثالين، المثل بتاع النسبيه مع حضرتك. جبت لك مثل النظريه النسبيه، وجبت لك مثل النظريه الدارونيه التطوريه. كلنا الانسان كلنا رافضين، مسلم انت رافض ان ربنا خلق الانسان وبتاع، ونظريه النشوء والارتقاء. احنا بكلمك على فلسفه النظريه. فلسفة النظرية هي سيطرت على فكرك، فبقيت تستخدم النظرية بفلسفتها من غير ما تاخد بالك. انت من غير ما تاخد بالك ليه؟ لانه هيمن على عقلك وهيمن على فكرك. طب ده بقى السؤال بقى، واحنا قلنا ان اخطر انواع السيطرة سيطرة فكرية، وضربنا امثلة عليها اللي هو تدخل داخل المجتمع والزواج، وقلنا انت عايز تتخلص منه. هتخلص منه ازاي؟ انت النهارده عايز تحارب العدو وتهزمه، هتهزمه ازاي؟ قول لي كده. مش هتعرف تهزمه، لازم ترجع للأسئلة الاولى. لا يا انت بتدور، انت بتدور في فلكه. كل البلاء في حب الدنيا وكره الموت، ده حقيقي. بس هي الفكره فكره ايه برضو؟ فكره تانية برضو. انت دلوقتي عدو مهيمن عليك فكريا، وسيبك بقى والسياسي والاقتصادي والعسكري والحاجات دي، انت هتحاربه. انا قصدي ان هو الغلطه الكبيره اللي حصلت يا نور بقى، الغلطه الكبيره اللي حصلت اللي هي ايه؟ عجزك عن انتاج منهج او فكره تضد بيها العدو، وان انت متواكل فركنت الافكار اللي هو اخترعها وبيحكمك بيها عشان تواجهه بيها وتقاومه بيها. وانت بقى انت النهارده وبعدين ترجع للعصور الاولى، ترجع للصحابه بقى كانوا بيفكروا ازاي، وكانوا منهجهم عامل ازاي، فترجع تنتج نفس المنهج بتطبقه. طيب هتنتج نفس المنهج وهتطبقه. حلو. طيب لو انت بقى رجعت بقى للعصور الاولى، تمام، الموجودين معاك حاليا بان هو غبي وحمار مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، اقول لك انت هترجعنا بقى لعصر الجمل والخيمه والمراه تقعد وتحلب النوقه وتعمل ويتري عليك. ده مش العمي، ده النخبه هو اللي هيتري عليك يقول كده. ده حتى النخب اللي هو بيقال عليهم نخب دينيه ذات نفسها ممكن تسخر منك وتتري عليك. اكبر راس عندك اللي بيتقال عليه شيخ الازهر بيتكلم على تطوير الخطاب الديني، بيقوم بدور ناشط سياسي ليبرالي، يعني اللي بيعمله هو اللي هو كلمه منه باعلان بتاعه ومش قادر يعملها، مش خوف من السلطه، لا ده هو منهجه كده، هو فكره كده، هو محكوم ومسيطر عليه كده. الراجل ده ذاته هو درسته ايه؟ فلسفه في السوربون، في جامعه السوربون في فرنسا، فدراسته اصلا اللي هي المفترض تبقى دراسه عقديه خالصه سيطرت عليها الفلسفه والفكر الغربيه، فبيتصرف كناشط يعني ايه مزج الاسلام ومزج الدين بالفكر الفلسفي اللي هو اتربى عليه والدكتوراه اللي واخدها فيه، فمش قادر يخرج بره اطارهم. يعني مش قادر يخرج بره الاطار الغربي ويقول ان اللي بيحصل ده كذا، مش قادر. ده اللي هو ايه السلطه عندك. بلس بقى الجماعه اللي هم اللي بتقال عليهم شيوخ السلطان اللي هم السلفيه مثلا اللي هي المدخليه والحاجات دي كلها، بتستخدم برضو نفس ادوات الغرب، بتستخدم نفس ادوات الغرب، هي اصلا رافضه تقاوم. يعني مثلا انت عندك السلفيه بتاعت مصر وحزب النور والجماعه دي كلها، هم اصلا من داخلهم عارفين ان الديمقراطيه دي اصلا لا تجوز في الاسلام ولا بتاع، ولكن هو مش قادر يقاوم، فعمل ايه؟ فلوع، فاخترع نصوص، وده اللي هو بيحارب الاخوان، ده السلفي اللي هو بيحارب الاخوان يقول لك حصلتهم بطله وفاسده والحاجات دي، فاخترع نصوص، اخترع نصوص مش عارف ايه، وبدا يموج كده ويموج كده ويموج كده. يعني برضو بيدور في فكر الغرب اللي هو فكر الايه، فكر الحفاظ. ما هو بيستخدمها ايه، بيستخدم فكر القوميه، يعني الاحزاب دي والشيوخ والسلاطين دي يقول لك الدوله الدوله الدوله الدوله. هو بيتكلم من رجل عالم مسلم عالم مسلم، بيتكلم ما بيتكلم على دولته القطريه، فالدوله والحفاظ على الدوله والحفاظ على الدوله والحفاظ على دوله ايه؟ انت بتتكلم على دوله قطريه قوميه، الدوله القوميه اللي هي دوله قطريه اللي هي اصلا قايمه على ايه؟ قال سعود العسكر في مصر هنا هنا هنا هنا هنا هنا اصلا، وده مضاد اصلا للاسلام. فانت هاو كام ان انت تبقى شيخ سلفي وبتتكلم في العقيده ولا اله الا الله وعندك تفريعات وبتحافظ على كيان الدوله القوميه اللي هو سبب اساسي في الشقاق اللي حصل ما بيننا كامه مسلمه، الفكر القومي وفكر الدوله القوميه الحديثه القطريه، هو سبب اساسي لما بقينا دول. ايوه، ما هو هنا انت بقيت دول دي جت منين؟ عدى في العصور الاسلاميه كنا دول فتره برضو، يعني المغول لما جم على العراق، وبعد كده قبلها كان ماطي في سوريا ودمشق، وكانت متقسمه بس مش متقسمه كانت دوله الاسلام. ايوه بس ما كانتش مقسمه على اساس عرقي وقومي، ما كانتش قومي بس كانت ما كانتش مقسمه على اساس عرقي، في قلاع وكل دوله ما كانش في تقسيم كده، لا عادي كان في صلاشقه وفي مماليك وفي كل حاجه خدت بالك، بس كلهم في الاول وفي الاخر اسمهم ايه؟ طب معلش، طب ما لما المماليك التتارك بتاعه اللي حرك مصر بمماليك مصر تحارب التتار شكل قومي. طب اقول لك انا مصري ممكن اهادم التتار واقفل الباب على نفسي وخلاص وبتاع ودولتي وحدود دولتي بتاع، كانش فيه الفكر القومي ده، منطلق منطلق اسلامي. بص اقول لك على حاجه، هو صلاح الدين جه منين؟ صلاح الدين جه منين؟ جه من الاكراد اللي هم قصد النهارده اللي بيعملوا الدوله. اقول لك على حاجه، هو التاريخ الاسلامي تاريخ، يعني هو مش هقول التاريخ الاسلامي ان هو تاريخ الاسلام من بعد حاجات حصلت في التاريخ العصري، مش هقسمه فكره ان اقول لك التاريخ الاسلامي دي، انا مش معاك خالص. انا بسمع تاريخ المسلمين مش تاريخ الاسلام، لان انا عندي كمسلمين كمسلمين في فترات من فترات كتير قوي حصلت مشاكل كتير. يعني هارون الرشيد كان بيحارب الدوله الامويه مثلا اللي في الاندلس، مثلا كان المغول في دول كتير قوي قفلت على نفسها وسابت الطريق اللي قبلها يتاكل عادي، مفيش مشكله، ما حدش دافع عنهم. فلا كان في مشاكل، بس في الاول في الاخر كان في حاجه بتنقذ الامه دي وبترجع تاني. كل فتره كان بيحصل حاجه اللي هو الجهاد، اللي هو الجهاد في سبيل الله، الاسلام الاسلام مش الجهاد، الاسلام الاسلام البيز، القاعده الاساسيه الدين. القاعده الاساسيه والمن الحاكم الاسلام، الحاكم لسلوك الناس مهما انتصرنا على الملك، لكن عندنا قاعده اساسيه حاكمنا. فالنهارده انت ما عندكش القاعده دي، عندك في القاعده الاساسيه الحاكمه، القاعده الاساسيه القوميه. ما فيش حاجه اسمها مهما انتصرنا على الملك، النبي قال انكم سترون اثرا وامورا تنكرونها. هتشوفوا ناس بيستأثروا بالملك، عايزين الدنيا، هيسرقوك. فالصحابة نفسهم هاجوا، أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. هيخربوا عليكم دنياكم ما يفسدوش عليكم أخرتكم. طيب يعني ما أقام الصلاة فيكم اللي هم ما تركوا الدين فيكم. وعايز أقول لك على حاجة، لما بتيجي تراجع تاريخ المسلمين، لما تيجي تراجع تاريخ المسلمين انت بتقول الدولة الأموية الدولة العباسية صح كده، والدول والحاجات دي كلها. الفكرة اللي تغيب على الناس كلها ان الدولة دي الدولة اللي كانت موجودة مش بشكلها الحالي، يعني إدارة الشؤون، إدارة شؤون المسلمين وشؤون الدين وشؤون الفكر داخل الدول دي ما كانتش بإدارة الحاكم. لا ملوش علاقة، الحاكم ملوش علاقة بالموضوع ده، لا ملوش علاقة بيها أصلا. يعني أنت عايز أقولك على حاجة، أنت بتتكلم على المذاهب الإسلامية كلها، الأربع مذاهب الكبار ظهرت في عهد مين؟ ظهرت في الدولة الأموية العباسية. لا آه الأول العباسية في آخر الأموية أول في العباسية صح؟ طيب مش هي الدولة العباسية دي مش كانت دولة طرف وبتاع، ولكن الاجتهاد الفكري والاجتهاد الديني، الديني اللي هو أسس المذاهب اللي احنا ماشيين عليها تمام، ظهرت الدولة دي. إذن كان الحاكم ليه سلطان في جزء معين ملوش سلطان في بقية الحياة. الجزء الكامل لكلمة المذاهب يعني أنا لا أدين بها ولا ولا ولا أود إن أنا أرضى الله وأنا بدين بها، أنا بريء منها. محدش أنا بتكلم على الاجتهادات، الكلمة مذاهب أنا مش بتمذهب بمذهب على فكرة، أنا بتكلم على الاجتهادات داخل تأسيس علوم. يعني الاجتهادات اللي حصلت في المذاهب دي عبارة عن اجتهادات علوم إنشاء العلوم الإسلامية. الخمسة واربعين علم تم فين؟ تم في عهد الدولة العباسية. إيه علاقة ده بده؟ ده ملوش علاقة ده. يعني حتة الحكم وسلطان الحكم. أقول لك إن الدولة المسلمية مش موجودة حتى في تاريخ المسلمين، مش موجودة أبدا، وكان في نزاعات طول عمرها، بس كان في قومة وفي سيطرة. يعني بيبقى ده لما جه مثلا من بعد قدس بيبقى ده كان منبوس وكان مطارد، لغاية ما جه حط ايده في ايد قدس اللي حصل في عدو. أيوة. هنا لا، هنا المشكلة بقى، هنا بقى المشكلة ان العرب هنا في عدو واضح وباين، وانت معاك الثروة ومعاك القوة اللي انت تقدر. ايوه يا سيد الفاضل، الاساس اللي انا وانت واقفين عليه مش نفس الارض، مش نفس الارض الفكرية ولا الاساس الفكري اللي انا واقف عليه اللي كان بيحركني اعود تاني. انا واقف على اساس قومي، انا واقف على اساس ان انا سعودي، واقف على اساس ان انا جزائري، واقف على اساس ان انا مغربي. داخل التقسيمة دي حصلت تقسيمة تانية، انا واقف على اساس ان انا صوفي، وانا واقف على اساس ان انا شيعي، وانا واقف على اساس ان انا سني. داخل التقسيمة حصلت تقسيمة تانية، انا واقف على اساس ان انا درزي، انا واقف على اساس ان انا ماروني. انا داخل التقسيمة بتحصل تقسيمات داخلية. ايه علاقة التقسيمات دي؟ التفتيت نتيجة ايه؟ نتيجة تغلغل الفكر الغربي وسيطرته عليك حتى في دينك. ما هو هي دي المشكلة يا سيدنا الفاضل، هو المسلمين والإسلام نزل عبارة عن، يعني الإسلام ده نزل عبارة عن ايه؟ المعجزات المادية اللي نزل في الإسلام ولا حاجة مقارنة بالأمم السابقة، لا شيء مقارنة بالنبي اللي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى، لا شيء. عيسى عليه السلام كان نازل بمعجزات مادية حسية عشان القوم بتاعه تمام، يحيي موتى، مش عارف يبرئ أب كله بإذن الله، يبرئ أبرص وأكمه ومش عارف واو كل دي، ويمشي على المية ويعمل ويخوي ويطلع لهم أكل ويضرب العصاية موسى عليه السلام ويشق البحر، ده كل دي اسمها معجزات حسية. الإسلام ما جاش بحاجة من دي، حاجات بسيطة وأمور بسيطة، انشقاق لا حاجات بسيطة. ليه؟ لأن الإسلام جاي خاطب إيه بقى؟ الروح، الفكر. جاي خاطب إيه؟ فكر، إقامة منهج فكري، إقامة منهج فكري عشان يحكم به ويسيطر به المنهج المادي. خلي بالك إن أول صدر القرآن بعد فتحة الكتاب جت سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب هذا الكلام كلام ها لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين الذين أول صفة يؤمنون بالغيب. عارف يعني الغيب؟ عارف يعني الغيب؟ يعني مش مؤمن بالمادة، مش مؤمن بالمادة. ايه حتى الشهاده بتاعت الاذان نفسه انت المفروض اشهد ان لا اله الا الله. ايوه انت بتشوف ربنا يعني هنا الايمان وصل انت اكنك شايف ربنا. وربنا دايما في القران يقول لك ايه؟ الم ترى، الم ترى هي بمعنى تعلم، لكن اما الله يقول الم ترى تمام الم تعلم، فانت كلمه الرؤيه هي رؤيه، الرؤيه دي اللي هي ايه؟ عين اليقين، عين اليقين في الحقيقه. حلو كده الكلام. فما ربنا يقول لك ايه؟ الم ترى الى الذين، هو انا ما شفتهمش؟ تقول يا رب عنهم علم، بس انا قلت لك يبقى انت العلم اللي جالك مني ده رؤيه عين، رؤيه ايه؟ عين. فلذلك سوره البقره تصدرت بايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيش شك، هدى للمتقين. اول صفه في المتقين يؤمن بايه؟ بالغيب. الغيب ده من ضمنه الفكر، من ضمنه ويمكن اساسه قائم على الفكر. فلذلك رساله الاسلام رساله فكريه روحيه، بتخاطب الروح، بتخاطب الروح، بتخاطب العقل، بتخاطب القلب، بتخاطب الفكر. فالعدو، العدو ما سيطرش عليك ماديا، العدو الجديد ما سيطرش عليك ماديا، هو سيطر فكريا. فجاءت السيطره الماديه تباعا للسيطره الفكريه. بمعنى هضرب لك المثل واسال الله ان اكون موفق فيه. انت دلوقتي كبني ادم حبيت بني ادم، الحب ده شعور داخلي، شعور داخلي ليه سلوك مادي خارجي، ليه سلوك مادي خارجي بينقل المشاعر الداخليه اللي هي غيب انت مش شايفها، بينقل المشاعر الداخليه الى تصرفات ماديه خارجيه. حلو. فتلاقيك بتطبطب عليه، بتحن عليه، مش عارف، بتجري تعمله، كل دي تصرفات مادية منبعها الأساسي، منبعها الأساسي إيه؟ ما وقر داخل القلب من غيب، من إيه؟ أفكار. أنت متعرفش تمسك أفكار، أنت متعرفش تمسك أفكار، زي الروح كده متعرفش تمسكها، إيه هي؟ متعرفش توصفها، ولكن مش موجودة، لا موجودة بس أنا ما بعرفش أمسكها، غيب. فالأفكار غيب لأن هي مش شيء مادي ملموس، ولكن الغيب ده بقى والافكار دي هي اللي بتسيطر في السلوك المادي، هي اللي بتسيطر في السلوك المادي. بمعنى تاني، انت النهارده مؤمن بالجهاد وان ما بعده جنه، انت لا انت عارف لا شفت جنه ولا شفت نار ولا شفت حاجه. طب الجهاد ده عباره عن ايه؟ حاجه كده ماده بيبسي، يعني زي كنز بيبسي كده بتشربه فبينقل جوه جسمك، بيدي جسمك الباور وشايلك السيف. لا مفيش كلام ده، مفيش ماده اصلا في الموضوع. فانت امنت بكلمات الله سبحانه وتعالى وفكر الجهاد، عقيدة الجهاد أمنت بيها. أمنت بإيه بقى؟ أمنت بفكرة، الفكرة دي عبارة عن إيه؟ عن غيب. عملت إيه بقى معاك؟ خلتك تسلك سلوك مادي تقتل بيه نفسك، سلوك مادي بتحارب، بتضرب بالقوة، بتجيلك قوة أصلا مش موجودة قبل كده عندك، ولا تتخيل أصلا أنت كنت تملكها، ولا تتخيل اصلا ان انت كنت تملك القوه دي، جات منين دي؟ فعل الروح وفعل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفكر، فعل الروح حرك البدن فخلاه انتج افعال ماديه. فالغرب لما جه سيطر عليك ما سيطرش عليك بالماده الاول، هو سيطر عليك بالفكر فخلى الماده تباعا للفكر. هي دي الكارثه اللي انت عايش فيها، هي دي الكارثه وهي دي المصيبه اللي انت عايش فيها. انت عايش في مصيبه فعلا كمسلمين، احنا عايشين في مصيبه. انا مسيطر عليا او متغلغل داخل ديني، الفكر الغربي او الغرب متغلغل داخل ديني، بيحكم ديني، بيحكم سلوكي. هقول لك انت ضربت المثل، بتقول انا ببقى واقف جنب واحد بنصلي احنا الاثنين وبنسجد بركه وتخرج بره ليه بيسب وبيشرب وبيلعب وبيكذب وبيعمل وكل الحاجات دي كلها، ده بسبب ايه بقى؟ بسبب ان انفصل دينه، انفصل دينه وفكره عن العباده اللي هو بيعملها نتيجه سيطره فكره تانية مخالفه. لما هو لك ربنا يقول لك ايه؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. الطبيعي لو انت بقى متناغم ومتناسق مع الصلاة فتخرج من الصلاة تنهاك عن فعل الفحشاء والمنكر، تنهاك عن فعل الفحشاء والمنكر الرفع المادي، مظبوط؟ طيب انت حضرتك مش فاهم فلسفة الصلاة، مش فاهم الصلاة هي ايه. ليه؟ انت فكرك المسيطر عليه فصلها لك، خلاك عبادة منفصلة عن الحياة. مين اللي عمل كده؟ سيطرة الفكر الغربي، فدخل جوه دينك ذات نفسه، دخل جوه اسلامك ذات نفسه، فحكمك خلاص الموضوع انتهى. زي ما كان الفكري قابلية العقول العشرة، قابلية العقول العشرة احنا قلنا هوى التشتت الذهني والمعاناة في الحياة والسعي على الرزق، ليه؟ كل ده ليه؟ بقى خلاص ارتبطت بالسعي، بقت مربوطة أساسها الجري والحديات والحياة والتغلغل الله ينور عليك. ليه؟ انت دخلت حاجة مكان حاجة. يعني هو القلب ده وعاء، يا اما تملأه بالاسلام والايمان فينقل سلوكك كله وفقا للي مملوه فيه، يا اما تملاه هوى او تملاه مادة تانية غير دي فيحكم سلوكك. فده اللي حصل. انت بالتدريج، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الحديث ووصفه، يعني قال ايه فتن كقطع الليل المظلم، يمس الرجل فيها مؤمن يصبح كيف بتاع. وقال تعرض الفتن، الحديث الثاني، تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأيام قلب أشربها نكتت فيه نكتة حتى يعود، حتى تعود القلب على إيه؟ قلب أسود مرباد وقلب كالكوز مجخيا، حديث يعني كالكوز مجخيا، يعني الكوز بتاع الماء ده مجخيا مايل، كل ما بتدخله هواء بيرمي ميه، كل ما بتدخله هواء بيرمي ميه. هو ده الوصف بتاعه. فانت يتدخل ايمان يتدخل بالمناسبه، فتدخل فتن. الفتن اللي حضرتك اتكلمت عنها دي هي اللي احنا بنعيشها دلوقتي. الخطوه الجايه من الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. موجوده فاهم؟ إذا ديت حصلت دي الفتنة اللي بتجعل الحليم حيران. فإذا ديت حصلت قال لك فارتقبوا الدجال من يومه أو غدا. أنا بقالي 12 سنة أعصابي شبه تلفت من الأحاديث، أقسم بالله العظيم إحنا على أعتاب الدجال، ما بيفصلنا عنه غير حرب عالمية تبيد كل اللي على الأرض ونعود زي ما كنا، ثم الصلح وجودنا مع الروم اللي هنعملها دلوقتي، فنحارب عدو من ورائنا. هو الصلح وكل الحاجة تذكره ده، أنا معانا هو قريب، بس هو في قصة، بس لازم تتعادل القوة. يعني إذا تتعادل القوة دلوقتي في واحد معنوي، حتى لازم يحصل انتهاء التكنولوجيا اللي احنا فيها دي. حبيب قلبي سيد الفاضل الملحمة الكبرى اللي هي هتبقى الكبرى زي الدنيا كده، الكبرى ما فيش اكبر منها على الارض، الدنيا ما فيش ادنى منها، ادنى الدناء الدنيا، فالكبرى هي اكبر شيء على الارض. فمش الحرب النووية اللي جاية هي الحرب اللي أقوى شيء وهتبيد الناس والنووي. هلكت العرب ثابتة، هلكت فارس ثابتة، ودي من علامات الساعة، ودي ممكن تحصل بالمناسبة. الحديث بتاع والعرب إذ هم قليلون. أيوة لا ده الدجال لما يظهر فبيقولوا العرب، وقال لك كلهم هم يومئذ قليل وجلهم في بيت المقدس واكناف بيت المقدس. صحيح الحاجه دلوقتي في حاجه تكنولوجيا دلوقتي هي اللي بتسيطر على السلاح كله دلوقتي، اقمار صناعيه، وفي دلوقتي بيفكروا ان هو يحطوا صواريخ في الاقمار الصناعيه، وفي كل حاجه شغاله بالجي بي اس. فعشان انا اضمن ان كروسيا مثلا او كالصين او اضمن امريكا، لازم اضمن لها الادوات اللي شغاله بيها، اضمن لها جي بي اس الاقمار الصناعيه وقعها، فلازم ده يدمر ده. فعين الله هو ده اللي هيحصل. فعين الله أمر الله. كل ده هيحصل. بس بصوا احنا كنا داخلين سبيس عشان نتكلم عن الواقع واللي حصل وقطر وضربة قطر. فأنا عشان أنا بكره موضوع التفاصيل ده حدث عابر وهيجي حدث ثاني غير وحدث ثالث غير وحدث رابع غير. لو انفعلت فضلت تنفعل ورا حدث من اللي بيحصل معاك وتعرف طبقه ومقالاته ونتائجه وتوصل لفين وبتاع مش هتوصل لحاجة. هتفضل في تيه مش هتعرف تنتج أفوار. فاللي خلاني أحيد عن إن أنا أناقش الموضوع بدقة لأنه هو بالنسبة لي حدث وحدث منتهى. أساسه إيه جاي منين؟ أنا بقى بدور على أساس الأساس اللي وصلك للحدث ده إيه؟ إيه الأساس؟ إيه الحاجة المهمة اللي خلت الحدث ده وصل لهنا والحدث ده هيوصل لهنا والحدث ده هيوصل لهنا؟ اللي أنا بطلبه محدش ينفعل مع الحدث. ليه؟ إحنا انفعلنا مع الأحداث بشكل مستمر ودايما الإعلام يعني الإعلام بيلعب على الحتة دي. إيه هي بقى؟ عارف حتى عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل خبر عاجل عاجل عاجل خبر القنبلة مش عارف ايه اتقتل في حتة هو بيلعب معاك على الموضوع ده. في كتاب اسمه متلاعبون بالعقول هيربرت شيلر بيتكلم على الموضوع ده ان هو بيفضل يلعبك بالاخبار بالاخبار بالاخبار بالاحداث بالاخبار بالاحداث بالاخبار بالاحداث. فانت بتنفعل بطبيعة اي انسان بينفعل مع كل حدث. فهو الاحداث دلوقتي متلاحقه وراكبه ببعضها وحدث ورا حدث ورا حدث ورا حدث ورا حدث. طب وبعدين انت ما لحقتش تحل ده ولا لحقت تعرف ده جه منين ولا ده ما تنفعل مع الحدث تنفعل مع العاجل تنفعل مع الخبر. طب وبعدين هفضل كده داخل الدايره الفعل؟ لا لازم تقف تعمل هولد كده تقف كده في حته معينه بس كده. انا عايز اعرف بقى ده اساسه ايه عشان لما اعرف اساسه ايه وبدا منين وجه ازاي حلو اعرف افكر اواجه ده ازاي اوقف ده ازاي انتج فكره مضاده ما تكررش الحدث ده ازاي الغي الحدث ده من وجوده واثره ازاي. لو ما خدتش الاساس اللي حصل بسببه الحدث وصلت لي الامور لكده مش هتعرف توصل لحلول ولا هتعرف اصلا. معلش يا استاذ فوزي ايه هو السبب اللي خلى الامور توصل لكده من فضلك؟ يعني اللي انا بقول ما هو ده اللي انا ما هو ده اصلا لو انت حضر السبيس من الاول بقى هو ده اللي انا بقول عليه. الامور اللي وصلت في الامور اللي احنا وصلنا للنقطه دي ازاي ده اللي انا بقول عليه. السيطره الغربيه على الفكر بتاع الانسان اللي انا كده فهمت ده اللي حصل. وصلت تتكلم عنه من 10 دقايق. انا شايف ان خلاص ان السيطره دي بدات تنهار شويه حتى بدات تنهار عند الفكر الغربي نفسه. يعني لما الواد اللي مد ده اللي اسمه تشارلز كيرك كده تشارلز كيرك بيجيب حاجات من القرون الوسطى بيذكرها يعني هو ده راجع كده من ايه البروتستانتيه الاولانيه خالص من زمان بقى اللي هو الفكر اللي بتاع زمان ده شاب عنده 30 سنه لما يكون نسبه 34% من نجاحه ترامب كان هو سبب فيهم. ده بيقول لك ان حتى الفكر الغربي نفسه بيرجع تاني للاصول والجذور العنصريه القديمه وبينطفي. فعايز اقول لك هم نفسهم ليه بقى لان هم هقول لك عارف ليه لا ليه هقول لك ليه. هو عنده مشكله يعني هو عنده مشكله امريكا مثلا عندها مشكله حلو تمام. فالراجل دور على اساس المشكله فين وبدا يرجع بعوده لحل المشكله يتحل منين. فبدا يرجع للتاريخ القديم. انت نتنياهو بيقول لك ايه؟ بص عشان تعرف الفرق ما بيننا وما بين الناس دي كلها ثاني بيقول لك انا اخد حرب من 3500 سنة. اي حد هيتريق على التصريح ده الراجل ده ما بيكدبش. مش يعني في التصريح ده ما بيكدبش وفكريا مرتبط بتاريخه اللي حصل من 3500 سنة لحد النهاردة وشايف ان دي كلها معركة واحدة. شايف ان دي ما انا بقول لك هو شايف ان دي كلها معركة واحدة مرتبطة من دي واحد لحد دي من يوم واحد بيوم 3500 نظرة، هو شايف ان دي معركة واحدة مرتبطة. انت بقى سيادتك كمسلم انت مش شايف ده، انت مش شايف ده، وانت شايف، انت شايف ان المعركة بتاعتك الحالية اللي حصل في غزة وفي قطر واللي حصل هنا وهنا وهنا وهنا، شايف ان دي معركة واحدة؟ والاسلام ومجلس انت على فكرة بقى، على فكرة لو شفت، لو شفت من الجانب اللي هو ده الاسلام وبيهاجموا الاسلام وكل ده المقصود بالاسلام، تبقى بتشوف غلط برضو. تعرف انت معركتك بدأ منين؟ المسلم بقى، المسلم الصح، عارف معركتك بدأ منين؟ ها؟ عارف يا مالك معركتك بدأ منين لحد النهاردة؟ هيا نور. انا يعني انا محتاج توضيح للسؤال اكتر من فضلك. طيب دلوقتي بقولك اليهود اسرائيل بتقول ايه؟ لك نتنياهو بيقول لك انا اخوض معركه، نحن نخوض معركه كيهود، يعني كهم نخوض معركه من 3500 سنه. قالوا 3000 ورابط من يوم السبي البابلي والتحرر من السبي البابلي لحد النهارده، ان هم كيهود وامه يهوديه بتخوض معركه، المعركه دي ممتده على 3500 سنه. ماشي، انت بقى كمسلم لما تشوف اللي بيحصل مثلا في غزه دلوقتي او في مالي او هنا او هنا او هنا، الطبيعي قوي تربطها تقول ايه؟ هي معركة دينية. كل واحد هيتكلم على انها ليست معركة دينية، ما انا انا انا انا مش لا. عارف عارف ودوها الاتجاه ده. ايوه عارف. انت بقى معركتك بقى معركة المسلم بدأ منين؟ بدأ من اول وسوسة ابليس لادم، من اول اظهار ابليس عداوته لادم. الله عليك. انا كنت هقول حاجه زي كده، منعت لساني وسكت. لا بتقول احنا بنتناقش، بس هي الفكره أنا. انت كمسلم، انت كمسلم ليه ايه؟ انت الامه الخاتمه الخيريه اللي تاريخها كله مربوط بتاريخ ابوها ادم عليه السلام. انت معركتك اللي بدأ فعلا، معركتك فعلا بقى لو انت بتفكر، هي معركة احنا كمسلمين، يعني معركتنا احنا هي معركة كل نبي، كل نبي مع قومه، كل نبي مع قومه، دي معركتنا احنا على فكرة كمسلم. ليه بقى؟ لان انت امن الرسول بما انزل ايه اليه من رب، والمؤمنين كل امن بالايه بقى؟ بالايه بقى؟ وملائكته ورسله وكتبه ورسله. فانت تخيل انت الامة دي اللي هو انا وانت حملنا إيمان بالرسل السابقة والكتب السابقة، فحملنا إيمان بمعارك الرسل السابقة والأمم السابقة. حتى تكريمة الأمة دي يؤتى بالأنبياء يوم القيامة بنوح، من يشهد لك أمة محمد؟ الله ينور عليك، شفت انت جبتها ازاي؟ فإذا انت بقى غير الأمم دي، انت عارف ليه؟ انت عارف ليه؟ لأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من الرسل. لا نفرق بين أحد من رسله، يعني إحنا كمسلمين معركتنا هي معركة توحيد، معركة آدم مع إبليس، هو دي معركة المسلم. شوف أنا بقى المفترض أنا كتاريخ كمسلم إيه؟ دي المعركة الأصلية اللي أصلا هي دي المعركة، هي دي المعركة الأصلية. بس انت بقى أمة الإسلام لما تكلموا بعد ما أذن لهم الله قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم عارفين الجنة عملوا إيه قبل كده. هو بس هي الفكرة فيه، قال إني أعلم ملائكة ما لا تعلمون، وبعدين علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقط الآيات. فالقصد إن أنت أنت ذات نفسك يا نور قلت إيه؟ تشارلز كيرك رجع بالأول البروتستانتية الأولانية، البروتستانتية الأولانية اللي هي بتتكلم في 1530. حلو كده الكلام؟ نتنياهو رجع بتاريخه لحد 3500. أنا كمسلم أصلاً مش هقول لك هرجع لآدم، هو المفروض إن أنا أرجع لآدم، بس أنا كمسلم أصلاً مش قادر أرجع بتاريخي سنة ورا لحد بداية هجرتي، هجرة النمسا وبعثة النمسا، مش قادر أربط ده بده. أنا في حتة تانية، انا مش قادر اشوف ان المعركه حتى اللي بيقول لك ده المعركه ما بين الاسلام والكفر، وانت اصلا عارف ايه هو الاسلام وعارف ايه الكفر. انت عارف اصلا اساس المعركه ايه؟ مش عارف الكلام ده. فبقول لك الكفر مش واخد بالك اصلا يعني. الله ينور. فهنا بقى السيطره، سيطره الغرب فكريا هي اللي وصلتنا لكده. الجمله بقى الاخيره اللي هقولها واختم بيها واللي هتسبب للانسان صدمه، ايه هو الفكر الغربي ومين اللي انتج الفكر الغربي اللي مسيطر عليك دلوقتي؟ الشيطان. الدجال. مين؟ لا. مين اللي ايه؟ الشيطان الدجال. لا مش الشيطان ولا دجال ده. بص موضوع الدجال ده شخص مخلوق موجود في حته ملوش دخل باي حاجه. بالله عليك ما حدش يدخل في الجانب العقدي ده عشان الموضوع ده صعب وهنفرد له مكان مساحه وهنفرد له مساحه. اللي اسس الفكر الغربي، اللي اسس الفكر الغربي الحالي، اللي اسس الفكر الالحادي الغربي هو مين؟ داروين. اليهود. اليهود. اليهود كان يهودي. صح مش كان يهودي. لا لا بس هاخدها لك بالتدريب. النسبيه البرت اينشتاين. ماشي ماشي. ودي اللي هي بتحكم العلاقات الانسانيه وكل حاجه. الداروينيه يهودي. البرت اينشتاين يهودي. ماشي. الاعلام الاخباري الداروينيه كان يهودي. كلهم كان يهود. بس والله ينور عليك. ده بقى اللي انا عايز اوصلها لك بقى، اللي هي فكره ايه؟ ان مؤسسين الفكر الغربي اللي موجود حاليا وبيحكم الغرب وبيحكم فكره يهودي. كل يهودي. الله ينور عليك. كل دول يهود. فانت النهارده بقى الجمله بقى الختاميه والجمله المؤلمه اللي هي تفسير كلمة الفكر الغربي وسيطرته علينا وسيطرت اليهود علينا كمسلمين فكريا، وهي دي ولا تعلن علوا كبيرا. أحسنت. هو ده تفسير ولا تعلن علوا كبيرا. شوف أنا بقى لي قد إيه صوتي عمال يجيب ولك الفكر الغربي الغربي الغربي الغربي الغربي الغربي الغربي لحد ما خلاص وصلتك للنقطة المهمة اللي هي المعركة الحقيقية. المعركة الحقيقية اللي دايرة هي سيطرة اليهود على المسلمين فكريا. سيبك إنهم مسيطرين على العالم بس سيطرته عليك انت فكريا. في فكره انا بس على منهج بس تاني اللي هي فكره العلو الكبير دي، انا مش معاها، لان هو ربنا عز وجل كان بيخطب لنا، كان بيكلم بني اسرائيل مش اليهود. يعني حتى لو انت ايه الفرق ما بين لا ما لا لحظه بني طيب. اسرائيل واليهود نفسهم. اقطعك. طيب ربنا بيقول له ايه؟ قالت الاعراب ايه؟ اسلمنا امنا. قالت العرب ايه؟ امنا. صح. فرد ربنا قال لهم ايه؟ لا انتوا ما امنتوش. اسلمنا. انتوا ايه يا حبيب؟ اسلمتوا. شهد لهم بايه؟ بالاسلام. وفرق ربنا سبحانه وتعالى ما بين مين؟ ما بين الايمان والاسلام. صح. يبقى عندك حاجتين داخل حاجه. انت مش كل مسلم مؤمن، بس كل مؤمن مسلم. مش كل مسلم مؤمن، بس كل مؤمن مسلم. الإيمان يحتوي الاثنين، ومش كل مؤمن محسن، بس كل محسن مؤمن ومسلم. ليه؟ الإحسان دي أعلى درجات الإيه؟ أعلى إيه؟ أعلى درجة. أعلى درجة. صح. أعلى درجة. أعلى درجة. فهي تحتوي للدرجتين اللي تحت. اللحظة هي اللي كان بيتكلم اليهود. طيب. لا بص بس دي واحدة بس. هو أنت مش واخد بالك. لا لا لا لا هقول لك على حاجه بس برضو عشان برضو ده فهم، انا اسف ليك فهم خاطئ. ليه؟ هو انت مش واخد بالك ان كل الكلام لليهود كان بفعل مضارع؟ هو فعل مضارع اللي هو ايه؟ ربنا يقول لك ايه؟ هيستمر. ربنا بيقول لك ايه؟ يحرفون الكلم. طب لو هو بيخاطب بني اسرائيل الامه السابقه، هي ربنا هيقول لك يحرف؟ لا هيزلوا مش هقول لك يحرفوا، هيفضل يحرفون. يبقى الخطاب لقوم متواجدين معاكم مستمرين بالفعل بتاعهم. لما تيجي يا سيد الفاضل القران، قل للقران موسى اكثر الانبياء ذكرا 164 مره و 160 مره، وبني اسرائيل معظم الكتاب. بص ايوه ليه بقى؟ هو الكتاب ده نازل فيهم. لما ربنا كان بيذكر بني اسرائيل كان بيذكرهم بيفكرهم بالنعم. ايوه ماشي تمام. لا طب خد اللي بعدها بقى. ما هو قال لك ايه؟ ما هو قال لك ايه ربنا؟ قال لك ايه؟ قال لك تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تشابهت قلوبهم. المعضلة الكبيرة سيدنا داود علو تكلم عليه لا لا لا لا, لا. ده بتاع المفسرين. لا ده بتاع المفسرين. لا ده بتاع المفسرين. انت بص بقى, انا الموضوع اليهود والافراد والعلو بتاعهم وبني اسرائيل والصهاينه والاسرائيلي ده موضوع تاني هكلمك فيه, يعني ده ان شاء الله نفرد له حق سبيس منفصله تماما عن اللي احنا بنقوله دلوقتي. سبيس منفصل. لا ده عايز سبيسز, يعني ده عايز مساحات صوتيه كتير. بس انا بس بجيب لك الملخص. انت ذات نفسك اقررت بجمل, انت ذات نفسك كنور اقررت بجمل. اما ما قلت لك هو مين اللي مخترع النسبيه, قلت لي اينشتاين يهودي. مين اللي مخترع الداروينيه والالحاد وبتاع, قلت لي داروين يهودي. مين اللي عمل مش عارف علم النفس التحليلي بتاع, قلت لي فرويد يهودي. مين اللي فدول بيكون يهودي, ديكارت, فرويد, كل اللي أسسوا الفكر الغربي اللي هو دعائم الغرب مقام عليه دلوقتي كلهم يهود. فكرة التفوق, فكرة التفوق عنصر الرجل الأبيض وتفوقه هي أصلا فكرة يهودية بأساسها, فكرة يهودية, فكرة شعب الله المختار تمام, وأن هم متفوقين على البشر وبقية البشر بقية يهود. فنقلت اصلا المسيحية, الفكر دي ما كانتش موجوده عند المسيحيه الكاثوليكيه الارثوذكسيه اللي هو التفوق العرقي اللي هو تفوق الرجل الأبيض, بس وجدت عند البروتستانت, وجدت عند البروتستانت تمام. نقلت ايه يا ابو بقولك البروتستانت فرع يهودي من هم فرع يهودي, هم فرع يهودي ولا هم فرع يهودي والثقافه المبحث يعني حاجتهم حاجه واحده, يعني لان برضو ليها قاعده كبيره دي, يعني ليها قاعده كبيره. فالقصد ان مؤسسو الفكر الغربي الحالي الميكافيليه واللي الداروينيه واللي اللي هي فلسفه الافكار اللي بتقوم اللي احنا بنقوم عليها كمجتمع عالمي كمجتمع بشري مؤسسينها اليهود. فلما اجي اقول لك ان اليهود بيحكموا عقلك وتفكيرك وسلوكك, لا لا لا لا مفيش الكلام ده. لا في الكلام ده, في الكلام ده, هو ده الواقع, ده الواقع. مش مع ان هم دول هو ده العلو, يعني بس الموضوع المفروض لا العلو ليه شروط, العلو ليه شروط وليه ادوات والله سبحانه وتعالى ذكرها. خلينا في سوره الاسراء نفرد لها مفرد لوحدها ماشي. هي دي شروط ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تعلن علوا, بعد ما تفسدوا مرتين تفسدوا ماشي, لا تفسدن وعد, لام التوكيد, لام التوكيد, ولا تعلن علوا كبير. فقال اولاهم وقال اخراهم, والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخاطر اليهود في الفين في عند المسجد الاقصى. فخلاص هي الايات متناغمه, الايات مع الحديث كله متناغم مع بعضها. فانت هتقاتلوا عند المسجد الاقصى ازاي؟ خد بالك ان سوره الاسراء نزلت في مكه, مش حاجه اسمها هو سبحان الله. هو زي ما حضرتك بتقول بالظبط. وفي قول بيقول لك ان انت تقتل اليهود اللي موجودين في فلسطين. شجر الغرقد مزروع في فلسطين, الشيء الوحيد اللي مش هينطق عليهم. ايوه مش ليه, ما هو ليه في وعد, هو بدأ وعد الأخيرة ليسوءوا وجوهكم ويحصل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. عباد لنا هيدخلوا المسجد ويسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة, اللي هو ازاي ايه تاني مرة وليتبروا ما علوا. وبص وليتبروا ما علوا اليهود, تتبيرة يدمر ما علوا, يدمر علوهم كله. فكر العلو اليهود, خلي بالك ان علو اليهود مش علو مادي زي ما انت شايفه, مش ده خطره. الخطر علو اليهود العلو الفكري, علو الفكري اللي هو بيسمح تباعني بعلو مادي وسيطره الفكر. ما انا بقول لك النهارده كنت لسه بتكلم, هو مين اللي اخترع الربا؟ الربا محرم في كل شيء. اليهود هم ملوك الربا. طب الاقتصاد العالمي النهارده كله ربا, اي مع الربا. طب انت كمسلم وكدوله وكاداره الدوله المصريه لا تستطيع التخلي للحظه واحده عن النظام الاقتصادي العالمي, هتنهار والدولار وهيقع والحكايه والروايه. فاذا بالتالي انت تحت سيطرته، بس تحت سيطرته انت مش قادر تتخلى، انت مش قادر تتخلى فكريا عن الموضوع ده، انت مش قادر تتخلى فكريا عنه. فعن دي مش قادر تتخلى عن الفعل المادي اللي هو السلوك الاقتصادي وعلم الاقتصاد بتاعك، فمش قادر تتخلى عنه. ليه؟ انه هو راكبك فكريا فانت مجبر. طيب لا احنا قلنا حاجات كتير، يعني احنا قلنا حاجات، ضربنا امثله كتير، فهو الخلاصه دي انت مسيطر عليك النهارده في فكر اليوم، وهيفضل يعلى، ولا مش هحلفك بالله، بس هو هيفضل يعلى عليك، واللي انت شايفه بيحصل فيك ده صوره مصغره من القادم. ليه؟ لان ربنا وضع شرط لنهايه علوهم. ايه هو الشرط؟ هيبقى ظاهر بقى للعين. عباد الله. عباد الله. طب عبد لله ده اللي هو انا قاعد مولع سيجاره، ولا عبد لله اللي هو قاعد بيقيم الليل؟ عباد الله اللي هو بيراعي حق امراته كزوجه ربنا حكم عليه، ولا عباد الله بيضرب مراته وبيهينها وبيذلها وبيجوحها؟ ده مش عباد الله. عباد الله اللي هو بيبر الوالدين، ولا عباد الله اللي رام امه في دار مسنين وابوه؟ عباد الله اللي بيطعم الكلب والقطه مش عشان يتقال عليه انساني، لكن عشان يتقال عليه عبد لله، وان ده مخلوق من مخلوقات الله. فهو بما امر الحيوان ده بالشكل ده، مش بما امره السلوك الانساني الشائع في حب القطط والكلاب والحاجات دي كلها. الفرق، عارف الفرق عامل ازاي؟ عارف الفرق عامل ازاي؟ انا بتعامل مع القطه والكلب، تمام، وانت بتتعامل مع القطه والكلب، مش انا كشخص يعني، بس انا بتعامل على منطلق ما ربنا امر به، الاحسان للحيوان واسم الحيوان و و الى اخره. عباده. تخيل انا بتعامل مع القطه والكلب في الشارع، عباده برتقي بيها الثواب، عبادة. انت وان انا بتعامل، انا بقولك وان انا بتعامل مع القطة والكلب وفاء وحب ومحبة. حضرتك ربنا سبحانه وتعالى العلم بيفرق بين حاجات اغرب من الخيال. الكلب نجس، وان انت تاكل من ورا الكلب او تشرب من ورا الكلب لا يجوز، صح ولا انا غلطان؟ ولكن الكلب اللي عنده علم تاكل من الصيد بتاعه. تخيل ده كلب وده كلب، انت جبت كلب بلدي من الشارع اهو، تمام، وجاب فرخه قفش فرخه كده ورحت واخدها من بقه وكلتها، حرام، يحرم عليك. طب جبت كلب بلدي من الشارع وعلمته الصيد، ها بقى كلب معلم، الكلب المعلم اكله حلال، صيده حلال، الصيد اللي هو يصطاده يجيبه لك حلال، متخيل؟ الا بص بقى كده، الا ما علمتم من الجوارح مكلبي. انت تخيل الجوارح اللي لا يجوز اكل شرب السقر بتاعها والاكل من الصيد بتاعها والحاجات دي كلها اللي هي في البري، انما لو جبته علمته صار حلال. شوف العلم بيحول الحرام اللي محرم الحلال ازاي. العلم ان انت تعلم بني ادم، اتعلم سوري عزك الله كلب، تعلمه بقى صيده حلال، ما تعلمهوش وبقى كلب عادي كده بقى صيده حرام، اللي يجيبه لك حرام. فرق العلم عامل ازاي؟ فالنهارده لما هتعامل وانت عندك فكرين، عندك فكر اسلامي وفكر اليهود، عندك فكر المسلم وفكر اليهود، لو اتعاملت بده هتتغلب عليه، لو فضلت تتعامل بمنطقه هو هتتغلب على الاسلام. يعني لو انت اتعاملت مع، انا قلت ضربت المثل بالحيوانات، لو اتعاملت عليهم من منطلق انساني يبقى انت كده اعليت فكر اليهود وطبقت فكره واتبعت سنن الذين من قبلك حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلت، فهو ركبك بفكره. طب لو اطعمت الكلب والقطط عبادة وحزبة لله عشان الله أمرني مش الإنسانية أمرتني. أجر وثواب وعبدت الله ونفست جزء من قل إن صلاتي ونسكي، لا مش دي، نفست جزء ومحياي نفست منها جزء ومماتي لله رب العالمين لا شريك. ماشي. طيب لو النهاردة اتعاملت مع جارك مش عشان هو بيحسن إليك، ان ده جار يا عم وبتاع والواحد بيتحرج من الناس وبتاع والحكايه وبتاع، ده جانب انسان. انما لو تعاملت معاه بجانب دين من النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كتر ما جبريل عليه السلام وصى النبي صلى الله عليه وسلم على الجار قال فاعطى، يعني فهممته ان نوسى ورثه ده خليه يورث فيا. فشوف الفرق التعامل، هنا خدت اجر وعباده وهنا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى بالجار حتى زمان انا يا شيخ. طيب السؤال بقى، لو انا عايز اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات، ممكن يكون مثلا غريب شويه، لو انا استخدمت ال سواقه العربيه، ممكن تستخدمها باسلوب واسلوب تاني؟ يعني انت استخدمتها عربيه وبطر الحق والعربيه بتاعتي والحكايه والروايه وفخمه وبعمل بيها خمسات وبعمل بيها ستات، ده مش لله. انت كده عملت الفكر الغربي اللي هو بيعمل يعني تخرج تفحط وبتاع. انما انا لو حافظت على العربيه وان هي دي الدبه بتاعتي اللي ربنا رزقها لي بتنقلني من مكان لمكان وبساعد وبتاع، اتعاملت بيها معامله اسلاميه، هتلاقي حاجه مختلفه. تلاقي الموضوع بقى مختلف جدا جدا جدا كل حاجه لو اتبعت فيها. بص شوف انا بقول لك ايه، سواقه العربيه، سواقه الجيم، لو رحت الجيم بهدف 1 2 3 4 عكس ما تروحه بهدف ان انت، لو انت رحت بقى الجيم بهدف ان انا ابقى اعمل بودي بيلدينج وابقى بعرف اتنفس كويس كده وواحد يعني محافظ على صحته اي حاجه، انت كده اتبعت الفكر الغربي، عملت اللايف ستايل بتاع الغرب. طب لا، ده انا رحت الجيم عشان 1 حافظ على الامانه اللي ربنا اداها لي، 2 اعمل اعداد بدني بتاع واعد لهم ما استطعتهم من قوه، خدت اجر وانت عمال تهجس وعمال تلعب وتتنطط، اهو لعبه مش ترويح. بص هي دي كده، هي دي ماشيه كده. فالنهارده انت عشان تخرج بره سيطرته لازم تستخدم افكار غير افكار عشان تنتج سلوك مادي غير السلوك المادي بتاعه، فتقدر تواجهه وتقدر تقاومه. موضوع بسيط، هي هي هي شكلها بسيط بس مرهونه بايه؟ مرهونه ان انت تتوكل على حق توكل. فعشان تتوكل على حق توكل يعني ايه؟ لازم تتعلم اولا يعني ايه اله، ويعني ايه نبي، ويعني ايه رسول، ويعني ايه قران. تمام. وقبل ما تحفظ القران النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا بيقول لك كنا نتعلم الايمان قبل القران، تعلم الايمان قبل القران. عمر بن الخطاب كان ياخد 5 آيات يقراهم يحفظهم يطبقهم يرجع ياخد يطبقهم، اللي هو بيت ايه، خدت ايات من القران اهي فبطبقها تطبيق عملي اللي هو الايمان. تمام. بنتج بها سلوك مادي وبعدين برجع اخد غيره. احنا النهارده بالصلاه على النبي يقول لك ده راجل من حفظه القران. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه بقى؟ شوف المصيبه والكارثه اللي علينا، اللي هي ايه بقى يا حبيبي؟ قال لك اول من تسعر بهم النار 3. بسم الله الرحمن الرحيم. تسعر النار وقود النار؟ لا، وقودها الناس والحجاره. فالناس اللي هي هتسعر بها النار وتبقى وقود مين بقى؟ 3. اللي هم مين؟ 3 مسلمين. اللي هم مين؟ راجل جاهد في سبيل الله وعالم حافظ للقرآن ومنفق. ايه ده؟ يعني انا انفق وطلع فلوس وزكوات وفي الاخر وصعر بين النار؟ يعني انا اجاهد في سبيل الله واقتل وصعر بين النار؟ يعني انا احفظ القرآن ابقى المقرئ فلان الفلاني وام بالناس وادخل النار؟ ليه؟ انت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان اول من يسعر بهم نار المنافقين، ولا اول من يسعر به نار رجل زنى، اقول لك اول من يسعر به رجل سرق، او اول ما يقول لك يسعر به النار رجل قتل. لا هم دول في النار بس مش وقود نار. يراء الناس وقود النار مين بقى؟ وقود النار وقودها حافظ للقرآن وقارئ لي، حافظ للقرآن وقارئ لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافقين أمتي قرؤوها. أنت شفت السنة السوداء اللي أنا عايش، يعني السنين السوداء اللي احنا عايشين فيها، أكثر أكثر أكثر منافقين أمتي قرؤوها. شفت رعب أكثر من كده؟ يعني أنا الشيخ مش هجيب أسماء، يعني انا الشيخ ده اللي بقعد اسمع له وهز يا الله وعيد يا شيخنا الله، شفت صوته، صوته نادي وغض وطري وجميل، ده حافظ كتاب الله. هو ده بقى من يعني مش بسمي حد، هو ده على باب نفاق. اكثر منافقين امتي قرؤوها حفاظ القران والعلماء، دول اكثر منافقين، دول اللي هم اللي هي باتشات المنافقين، واكتر مساعر بينا. طبعا الكلام ده يخضك ويخوف. لا ما يخضكش ويخوف، انت بتلاقي راجل غلبان. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ رب اشعث اخبر ذي تمرين لا يؤبه له، لو اقسم، لو اقسم على الله لابره، اقسم على الله لابره. اه واشعث اخبر لا يؤبه له، يعني الناس ما اصلا ما تاخدش بالها منه. وعالم وعالم وعالم حديث وفقه وتصعر به النار. واحد لو قال يا رب اقسم عليك تموت فلان، يموته له، ما في ما بيتردش دعوته. ده اللي هو ايه، واحد غلبان ماشي في الشارع كده ما حدش اصلا بيبص له من كتر منظره الغلبان. وعالم نازل من البي ام ولا المرسيدس وعليه العمه والجبه وحافظ لكتاب الله ومرمغك في الارض وما بيقعد يقرا، وده يا اما منافق يا اما يسعر بيه النار. جت ازاي بقى؟ ليه جت ازاي بقى؟ ان الله لا ينظر الى ايه؟ صوركم، ولكن ينظر الى ايه؟ قلوبكم. بص في جوه القلب، جوه قلبك انت عملت العمل ده لمين؟ ليا ولا للدنيا؟ عملت العمل ده موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عملته موافق سنة غيره؟ هي دي لا إله إلا الله، هي دي العبادة، ده جزء من العبادة. فإحنا هنقول بقى أنا عملت، ما احنا دلوقتي بقى عندنا فكرين، فكر مين؟ الإسلام وفكر اليهود. دلوقتي الفكر اليهودي احنا قلنا هم اللي أسسوا الفكر الغربي، الفكر الغربي اللي محتليني فكريا، اللي محتليني فكريا. فالفعل اللي أنا هعمله الموافق لفكر الغرب هو فعلا موافق لفكر اليهود. زودت رصيده في قوته عليا، زودت رصيده في قوته عليا. طب لو عملت ده عن طريق المنهج الرباني اللي حط ربنا، خصمت من رصيد قوته، ضفت لقوتي انا، خصمت من رصيد بالفعل بتاعي، فعل بتاعي الموافق للا اله الا الله محمد رسول الله، خصمت من قوته وأضفت قوتي. لو عملت الفعل على منهجه وعلى فكره وعلى طريقته، خصمت من رصيدي ضفت لقوته، فزاد هو توغل علي وتوحش وأنا نزلت تحتي، فزاد طغيان علي وأنا نزلت تحتي، زاد طغيان علي. فلحد ما ترجع تاني، ها صلت الله إيه عليكم ذلا لا ينزعه، حتى تعودوا إلى ربكم، مش في يوم وليلة، تعودوا إلى ربكم، إلى ربكم باتباع منهج الله، باتباع منهج الله. زي الميزان كده، عارف كفة الميزان؟ هنا ربع وهنا نص، شيل من هنا تحط هنا وعمال يطب يطب يطب ويطيح بيك، يطب يطب ويطيح بيك. لا، انت لازم تعمل عملية توازن. فالصراع صراع فكري ما بين منهج الإسلام ومنهج اليهود وسيطرتهم عليك. دي المعضلة الكبيرة بتاعتنا، هي دي معضلتنا الكبيرة. دي حجم اللي احنا، حجم المصيبه اللي احنا عايشين فيها. هتنتهي المصيبه دي ازاي؟ ان انا افعل منهجي واعيش وفق ما ربنا امر، مش اعيش وفق ما ربنا امر. دي وربنا ما امركش ان انت تركب خنفسه وهو يركب بي ام، لا هو امر تركب بي ام عادي. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. من اللي حرمها؟ هي خالصة خالصة، مش هيشارك المؤمنين فيها حد يوم القيامة، بس في الدنيا بيشارك فيها المؤمن وكافر. الصحابة كانوا يعني كانوا بيركبوا جمال، كان الجمل بيجيبوه ب70,000، 70,000، عارف يعني ايه 70,000 سيادتك؟ وكانوا يعني تميم الداري احد الذين رأوا الدجال كان بيصلي في يوم الليل في حلة ب1000 دينار، مش درهم، 1000 دينار، والدينار الدينار ده كان ذهب، 1000 دينار، والدينار مش عارف 4.5 جرام ذهب، ده موضوع تاني. وكان بيقيم الليل، وكان من ضمن التلاتة اللي ختم القرآن كله في ركعة واحدة، وهو لابس حلة ب1000 دينار. بس هو لابسها لمين؟ هو لابسها عشان هو عارف واقف قدام مين، عارف واقف ان هو واقف قدام ربنا، فجايب اغلى حاجة واجمل حاجة وافخم حاجة عشان يقف بها قدام سيده، مش عشان يماري بها الناس ويقول لهم انا لابس فيرزاتشي او او او او ده البوكسر بتاع كيلفين كلاين والشوز بتاع جزء ان هو بتباهى بيه. انا البس كيلفين كلاين عادي مفيش مشكلة، بس هو انا بلبس كيلفين كلاين للناس ولا بلبس كيلفين كلاين ان انا عشان يبقى شكل نظيف؟ سيدنا العباس كان بيقول ايه؟ والله اني احب ان اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لزوجتي. فالزينة دي زينة، فمش فكرة ان انا عشان اطبق منهج الاسلام ان انا اعيش درويش في الارض، وان انا ما اخدش زينة الدنيا، مركبش مرسيدس، مركبش جي كلاس، مركبش بي ام، مركب زي ما مركب، ما استخدمش ايفون، ما استخدم، لا، لكل دي زينة بشترك فيها انا وهو، بس انا مسكها وبستخدمها لله، مش مبهال الناس، مش على الفكر الغربي، على الفكر اليهودي بقى، مش على الفكر الغربي، على الفكر اليهودي. هو ده الصراع، يعني ده الصراع الحقيقي، صراع ما بين الإسلام والكفر. والكفر النهاردة ملل كتيرة تقودها اليهودية، يقودها اليهود، يقودها الفكر اليهودي. الهندوس والسيخ والبوذيين والكونفوشيسيين والصوفية بالشيعة، كلهم العالم كله مش على فكرة واحدة، فكرة الغرب، الصينيين واليابانيين، دي يعني ده عندهم بيعبدوا بوذا، دول ملاحدة ودول ملهمش دين وبتاع. إنما كسلوك فكري كأداء فكري وأداء مادي وسلوك مادي، هو بيتبع الفكر الغربي بالحرف، بيتبع الفكر الغربي في بالحرف في حياته كاملة. الفكر الغربي سواء الميكافيلية السياسية، سواء البراجماتية، سواء النسبية، سواء الإيمان بكذا كذا كذا كذا كذا، كل ده اسمه الفكر الغربي، هيبان الفكر الغربي. الفكر الغربي ده مين اللي أسسه قرن 16 و17 و18 و19 لحد يومنا هذا؟ ومين اللي بيقوده؟ المؤسس لليهود، هم اللي أسسوا بأفكارهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هم اللي وضعوا المدارس دي والمدارس الوضعية والمدارس كذا ومدارس كذا ومدارس كذا الفكرية، اللي هي مدارس فلسفية ومدارس فكرية بتقود الفعل المادي، فعل التفوق الرجل الأبيض، فعل اللي مش عارف دي ايه، فعل ايه، فعل ايه، فعل ايه، فعل ايه. فالعالم ده كله، انا مش بدخل في حاجة، فالعالم ده كله بيمشي بالفكر الغربي. طب الفكر بقى اللي هو الصحيح الإسلامي محدش بيستخدمه. طب انا عشان اقضي على الطغيان ده كله، ومش شرط ال 2 مليار مسلم ينفذوا المنهج الإسلامي بحذافيره، يعني مفيش كلام، ده مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل، يبقى عادي. كالصحابة، أحد الصحابة كان بيجلد كل شوية، يفشوه يجلدوه ويضربوه عشان الخمر، وبعدين لما جم لعنوه في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تلعنوه، فهو يحب الله ورسوله، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله ورسوله، يعني شهد له بجنة، الموضوع مقفول، وهو كان بيعاقر خمر وكان بيتضرب بيها، وصحابي. تكوين البشر هو ده، دي طبيعة البشر، خطئين ومذنبين وكل حاجة. وهل كل الصحابة أصلا، يعني هل كل الصحابة اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على إيمان عمر وأبو بكر؟ لا، ما فيش الكلام ده، ربنا قال لهم عليهم في غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا، منكم مين اللي هم من يريد الدنيا، منكم مين؟ ده غزوة أحد بتاع 3 هجري. إحنا احنا اللي هاجرنا من مكه وسيبنا ديارنا واهلنا ودنيتنا وواقفين مع الرسول صلى الله عليه وسلم بنجاهد، بقينا يا رب عندك منكم من يريد الدنيا؟ ليه؟ هو مش انا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم اقفوا على جبل الرماة ومحدش ينزل حتى لو لقيتوا انتصرنا، فانتوا خالفتوا امره فنزلتوا عشان تلموا الغنائم، هو ده منكم من يريد الدنيا. فقيلت في حق مين؟ في حق الصحابه اللي هم الكريزه، كريزه الاسلام دي اللي هي نقلت لنا القران والسنه والحديث والايمان. انا النهارده ايماني أو, او او او القران اللي انا بقراه ده بواحد في غزوه احد حافظ ايه فنقلها الواحد، فانا ايماني بالناس دي اللي هم نزل فيهم منكم من يريد الدنيا. انا الناس بتلعن في معاويه وتشتم في معاويه، وانا معاويه رضي الله عنه ده اللي هو ورث الملك وكل حاجه، شوف الخطا اللي عمل، ورث الملك. معاويه ده كاتب وحي، كاتب وحي، فبعض الايات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نقلها ليه معاويه، نقلها مين ليه معاويه اللي الناس بتلعنه عشان ورث ابن الحكم وعمل توريث للحكم. انت غبي لان انت بتفكر في دينك وفي اسلامك وفي الحياه بشكل عام مش منطلق المسلمين، انت بتفكر فيها بمنطلق فكر اليهودي التوريث وخلق هو احنا بنبص كده، هو ده المنهج؟ لا مش ده المنهج، مش دي الفكره، مش ده الاسلام. الاسلام ما انتكش ملائكه، الاسلام ما انتكش ملائكه، انتك بشر، انتك بشر بيغلطوا وبيصوبوا وبتاع، وانتك بشر مسلمين مختلفين وعلى درجات، قال منكم مسلم ومنكم مؤمن ومنكم محسن، هو فرقنا كده وعمل الجنه درجات وعمل النار درجات وعمل الايمان درجات وعمل الجهاد درجات وعمل كل حاجه درجه، وهو ترتيب الانسان كده، هو ربنا اللي خلق الناس بعضها في بعض ايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، عشان ده مسخر لده ويخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده، هو ربنا كده خلقها كده، هو ربنا سبحانه وتعالى ما خلق ادم وخلق من ذريته لحد النهارده ما شاء الله، وخلق انبياء اصطفى من قلب الانبياء دي مجموعة اولي العزم الخمسه، مصطفى من قول العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فداخل الانبياء ذات داخل الانبياء المعصومين داخل الانبياء تقع اخطاء، هو اما في حديث الشفاعه لما يجوا يوم القيامه يجروا على ابراهيم عليه السلام اشفع لنا، يقول لهم لا انا كذبت مرتين، هو اصلا الكذب بتاعه ايه ده مش كذب، بس هو شايف ان هو كذب، يجوا لادم ها ده انا عصيت، يجوا مش لا ده انا كذا، يجي لموسى انا كريم الله ده لا ده انا عملت، فتخ داخل حتى نخبه البشر اعلى نخب البشر اللي هم صديقين الانبياء والشهداء، الانبياء اعلى نخبه في البشر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الانبياء عمل جواهم طبقات، وعمل جوه الطبقه اولي العزم، وعمل فوق اولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، واخطأ هنا وده فلان اخطأ وده عامل وبتاع، ومحمد صلى الله عليه وسلم اللي هو نخبة الاعلى مخلوق اللي قرن دخول الامم الصفقة من لدن ادم للنهاردة دخولها الجنة بشهادة ان محمد، بشهادة ان محمد رسول الله، ما هو ميثاق متاخد على الانبياء قرن ده، فعاتبه ربه عتبه ربه قال الله ايه عفى الله عنك لما اذنت له، ده عتاب، عبس وتولى ان جاء عتاب، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك عتاب، الله يعني دي طبيعه البشر، دي طبيعه البشر، دي ايه طبيعه البشر، هو البشر كده، ده المنظور اللي انت لازم تبص منه، انما انت لما بتيجي تقارن تاريخ معاويه والاحداث اللي حصلت ما بين معاويه وعلي رضي الله عنهم ربنا شهد لهم هم الاثنين بالايمان، وانت وفئه ثاني من المؤمنين اقتتل شهد لهم هم الاثنين بده وده، وشهد ان اللي هنا ليه اجرين، وشهد ان اللي ده اجر على الرغم ان هم بيقاتلوا بعض، بس شهد لهم بالايمان، ما قالش من طائفتان من المسلمين اقتتلوا، من المؤمنين إيمان، يعني إداهم الدرجة الثانية، إسلام إيمان إحسان، إداهم الدرجة الثانية، الله شهد لهم بالإيمان واقتتلوا وقتلوا بعض. أنت متخيل صحابة وقتلوا بعض وشهد لهم الله بالإيمان؟ ده المنطق اللي انت فده المنطق اللي انت بتفكر بيه، ده المنطق اللي انت ما بتفكرش بالمنطق ده، بتفكر فكر الغرب. معاوية عمل التوريث وهو اللي وضع اللي بتاعه، ولعنة الله وقاتل ايه يا عم في ايه؟ يعني انت يعني سبحان الله، قل أأنتم اعلم ام الله، يعني قل أأنتم اعلم ام الله، مين الاعلم انت ولا ربنا؟ هم ما ربنا شهد على شهادت له بالايمان، تيجي انت تقول لي وعليه لعنة الله وعشان اقام الحكم الجبري وهو وش وش وش ما تكلمش، ده فكر الغرب، ده فكر اليهود اللي اتزرع جوه دماغك عشان تفكر في دينك وتاريخك وكله كله كله كله كله كله، فكر بفكره هو. ففكرت بفكره هو، انتاجك المادي هيبقى موافق ليه، هو يزيد في علوه ويزيد في قوته وانت تنخفض، سلام عليكم. هي دي الحياة. ضربوا خطر ليه النهارده والأمة الإسلام والأمة متخاذلة ليه؟ لأن الأمة أصلا لا تتبع تعليمات الله سبحانه وتعالى، الأمة أصلا لا تتبع تعليمات الإسلام، فصلت عليها، يا ريت صلت عليها التتار مثلا، لا يا ريت صلت عليهم مثلا الأمريكان بس لوحدهم، لا ده صلت عليك. هو كان في تسلط قبل كده، كان في تسلط الإنجليزي وتسلط الفرنساويين وتسلط الصليبيين وتسلط التتار والحاجات دي، في تدريج حصل. لا لا لا، ليه؟ عقوبات وترجع ترد تاني، عقوبة وترجع ترد تاني، عقوبة وترجع ترد تاني، وصلت عليك التتار وبعدين خدت القاعدة الإسلام شتك خلصت عليهم رجعها، وصلت عليك الصليبين رجعت ورجعت تاني. المرة دي بقى كانت عقوبات وبيصلت عليك اللي يسوه مكسوء العذاب أدبا ليك عشان ترجع لربك. المرة دي بقى صلت عليك مين بقى؟ شوف أسوأ عقاب بتعاقب الأمة، إن صلت عليهم إيه بقى؟ من ضربت عليهم من ضربت عليهم مين؟ الذلة والمسكنة، الذليل اللي ربنا شهد له، لا مش شهد له، هو كتب عليه إن هو ذليل، كتب عليه إن هو ذليل وحقير و و و تخيل يصلت عليك الذليل ده والحقير ده. ده اللي قدامك ليه؟ لان انت اصلا اتبعت سبيل الحقير والذليل ده، اتبعت سبيله واتبعت منهجه الفكري وانتاجه المادي وانتاجه الفكري و و و الى اخره، وتركت اصلا منهجك وكتابك وفكرك. انا خلي بالك لو تلاحظ انا ما بتكلمش خالص بالاساليب بالالفاظ السلفيه والالفاظ العلميه والحاجات، بتكلم كلام شعبوي خالص بس، وممكن اجيب لك حديث والايه وقال الشافعي لا لا لا لا ما مش عايز اتكلم ده، ان اصلا مش هنوصل لده، مش هيوصلك الفكر، مش هيوصلك الفكر. انا بتكلم دايما بتكلم كلام شعبوي مطلق عشان خلاص هي الحاله مترديه، يعني الحاله اللي احنا عايشين فيها حاله مترديه. فانت النهارده فتخيل انت كده بالعقل جدا، لما يسلط عليك الله خلاص التتار كانوا قوة وعدد ضخم، والصليبين كانوا قوة وعدد ضخم، والإنجليز وما دفاعهم وبتاع، طب سلط عليك بقى إيه؟ ده سلط عليك زبالة الأرض اللي عددهم قد كده، نفرين وطفاية سلطهم على 2 مليار بيسسوهم بيدوروهم زي العيال الصغيرة كده، خش يقتلوا إخواتهم وانت ولا مش قادر آخرك، بتعمل ايه؟ تشجب ده الانظمه وتدين. طب وانا كفوزي مقاطعه بقطع الشيبسي وقطع البيبسي، وانا بعمل مظاهره وبرفع علم فلسطين، ده وده وده من ضمن فكرهم اصلا، المظاهرات والمقاطعات والمقاطعه الاقتصاديه ده اصلا فكر، هو ده اصلا فكر. فانت حتى بتحاربه بسلاح، يعني انت حتى بتحاربه بسلاحه وفق لادواته وفق لفكره، هتنتصر ازاي؟ انت هتنتصر ازاي؟ عايز تنتصر ازاي عليه؟ بالدعاء. والله لو فضلت من هنا لحد يوم القيامه على سلوكك ده وتدعي وتسجد والارض كلها الاتنين مليار يدعوا ويسجدوا ويفضلوا على نفس السلوك الحالي ده والله ما تنتصر وهتفضل تزال وتهان وتحقر وتخطأ ويحصل فيك أسوأ من كده. ليه؟ لأن انت اتبعت سنة الذين من قبلنا اتبعت فكره. هي السنة ايه؟ السنة طريقة صح؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث وما أقر من فعل واواوا هي دي السنة بتاعته، سنة قولية وسنة فعلية صح؟ فانت النهاردة لا تتبعن سنن الذين من قبله، فانت متبع السنة القولية والسنة الفعلية بتاعته. ليه؟ لانه هو حكمك فكري، هو حكمك فكري. حتى اذا دخل جحر الضب دخلتموه قولوا لي كده، الا احنا كمسلمين، احنا كمسلمين اتيتيود وسلوكنا عامل، شوف انا بقول اتيتيود وسلوكه، سلوكنا عامل ازاي؟ زي الحرب بالظبط، علاقاتنا والمجتمع الحر والمجتمع والانسان مخلوق حر والتفكر، وانا مش عارف ايه، وانا ضد الرق ولا الاستعباد، لا الانسانيه، لا مش عارف ايه. وكل ما بعوج لساني، كل ما بعوج لساني، وكل ما بكون متمدن، وكل ما بحاول ارجع بلغتي وديني شويه بكون جاهلي احمق غبي مش فاهم متحجر. بس كل ما بعوج لساني وكل ما بقلع زيادة وكل ما بدخل في علاقات وكل ما بوافق على السنجل مازر وبوافق على العلاقة بقول استثمانة، كل ما بعمل ده كل ما بقى متمدن متحضر أكتر، كل ما قول لا ده ما ينفعش متخلف. انت بتحاربني، انا بحاربك وانت بتحاربني، اصلا احنا بنحارب بعض، اصلا اساسا بنحارب بعض، احنا بنحارب. لا انت مش انسان، انت مش انسان ايه، مش انسان ايه، انسان ايه ومش انسان ايه. الموضوع عميق، وده مركزيته، دي مركزية المشكلة بتاعتنا، هي دي مشكلتنا، هي دي حقيقة المشكلة. اما ما يحدث امام عينيك فهو نتائج لا اكثر للسبب. يعني النهاردة البني آدم اللي فضل يشرب خمور 20 سنة تمام، فحصل له مش عارف ايه في كليته وايه وفي معدته وايه في ايه في دي، اسمها النتائج، نتائج اللي عمله دي اسمها النتائج. فاللي احنا فيه ده اسمها نتائج الاحداث اللي بيحصل قدام عينك كل يوم. كل يوم ايه؟ كل يوم ايه؟ فمن الواحد ما بيلحقش. اذا كان انا غبت عن تويتر يوم ما فتحتوش، ما اعرفش مين اللي اتقتل من قاده حماس، وراجع بسال غبت ياس يوم، ما اعرفش الاحداث ايه اللي حصل ده يوم، وهو الاحداث كتيره كتيره كتيره كتير، ما اعرفش الابديت بتاع الحدث ايه، فبسال هو مين اللي اتقتل يا جماعه، الحيه ولا مشعل؟ قالوا لي لا ده ما اتقتلش، ده خمسه فلان فلان. اه طيب، عشان انا سبت الاحداث يوم. فبقول لك كل حدث بيحصل كل دقيقه هو نتيجه لحدث قبله، نتيجة الحدث قبله، تراكمات تراكمات تراكمات وصلت للحدث ده، وتراكمات تراكمات تراكمات هتوصل للحدث ده. يعني ضرب قطر هو نتيجة ايه؟ نتيجة تراكم افعال واحداث سابقة ليه وصلت لكده. ايه هي الاحداث السابقة؟ اجتياح غزة وقتل الناس، وضرب سوريا، وضرب لبنان، والسكوت، وضرب ايران، وضرب ايه، وضرب والسكوت، وضرب ايه والاشجاج بقول ده، هوب ركبت ركبت زادت زادت زادت، راح ضارب الحليف. ما خلاص، ما دي تراكمات. وانا النهارده لما كانش فيه قتل الغزة، ما كانش فيه ضرب الهن، رفضت هن، خدت موقف كن، كنت هتوصل لضرب كذا؟ لا مش هتحصل. كنت هتوصل لاختيار؟ لا مش هتحصل. ليه؟ لان الحدث متركب على حدث، متراكم متراكم متراكم متراكم، وصل الحدث ده. فانا النهارده بقى نتيجه تراكم الاحداث اللي انت شايفها دي، فانا اللي شايف ايه؟ شايف اللي جاي أسوأ؟ اه طبعا، لان هو اصلا الاحداث المبنيه المستقبليه مبنيه على احداث حاليه واحداث تاريخيه. الاحداث الحاليه سيئه، فطب تتراكم هتنقل لك المستقبل برضو سيء. ليه؟ ليه مفيش تغيير؟ ما عندكش اراده تغيير، انت ما عندكش اراده تغيير. ما بانفسهم لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بانفسهم. خد دي تمشي مع يعني الايه دي حتى تمشي مع الصح وتمشي مع الغلط. لا يغير الله قوما من الايمان حتى يغيروا انفسهم، يسيروا في الخبث فيغير لهم ايمانهم، ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وانت هيضلك كده؟ هو هيضلك كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى الملك العدل ده هيجيبك كده خلاقك وهيضلك؟ فجأة كده يروح يضلك؟ لا طبعا مش هيضلك كده. انت غير الهداية اللي هو اديها لك تمام، فعمل فيك ايه؟ فغير ما بي، انت ما غيرتش راح مغير حالك، غيرت ما بنفسك راح مغير حالك. طب انا فغيرت ما بنفسك من الخير، بقيت بالتدريج بتفلت منك لحد ما غيرتها بالشر، فايه فغيرك هو خلاص. انت كمل بقى، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. طب انت عايز تكمل في الضلال؟ هرمديلك وهديلك فلوس ومال واولام وهزودك. طيب ان الله يغير لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طب انا النهارده راجل عاصي خلاص ندمت وتوبت وبتاع، يروح ربنا مغير لك ما بنفسك. فالايه تمشي مع ده وتمشي مع ده، تمشي مع ده وتمشي مع ده. فمحورنا ان انت عندك معضله، حط ايدك على سبب المعضله ايه. عرفت المعضله صح ايه، هتعرف تنتج لها، هتعرف تنتج لها ما يصححها، هتعرف تتخذ من الاسباب ما يصحح، هتعرف تقوم صح، هتعرف تفهم ده بيعمل ايه وده ايه وده اي الدليل واعمل ده ايه وده ايه، هتعرف تفكر صح، هتعرف تخطط صح، هتعرف تطلع منتج مادي صح يقضي على المنتج المادي اللي موجود، يقضي على المنتج الفكري بتاع اليهودي اللي متغلغل في عقلك. وخلاص والفجر هيأذن ونقول ايه بقى ايه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اسف على الاخطاء، اسف على الافعال، اسف على كذا على كذا على كذا، ويعني نستغفر لبعض وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لكم، سلام عليكم. صباح الخير. عليكم السلام.